اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بأولى حلقات استعراض التاريخ الأمريكي، وعشان نصل في النهاية لسلسلة هي سلسلة المفروض مطولة، هيكون الهدف الرئيسي للسلسلة ان احنا نفهم اليمين الأمريكي، لكن انا مرضتش اختار المسار بتاع عرض الاحداث بتاعت اليمين الأمريكي اللي هم البعض بيرجعها للقرن 19 والبعض بيرجعها لجذور ابعد، الصحوة الثانية، الصحوة الاولى والثانية، الجريت اويكنينج اللي هي الصحوات الكبرى للمسيحية في امريكا، وفي بعض اللي بيرجعها وهو الكتاب اللي هيكون عليه الاعتماد الرئيسي بيرجعها الى حادثة بيكون، التمرد بتاع بيكون على بيركلي وعلى المستعمرات بس. وده النموذج اللي انا شايفه ان ده افضل حاجة نقدر نبدأ بيها، ان انت تبدأ من اول تمرد بيكون، لان ده في علامات كثيرة لمسار اليمين الامريكي هيبقى من اول تمرد بيكون هيبدأ يبقى متكرر. تمام؟ طيب تمرد بيكون عشان اشرحه لقيت ان ما ينفعش اشرحه لان هو في القرن ال17، يعني في الوقت مبكر جدا في المستعمرات الامريكية، فانت عشان اقدر اشرح لك تمرد بيكون لازم، مش معقولة اشرح لك حاجة في منتصف القرن وانت مش فاهم اصلا يعني ايه جيمس تاون مثلا اللي بيكون هيحرقها، ايه هي جيمس تاون، ايه هي بليموس الفوق، يعني وان كان بيكون مش هيبقى متداخل مع مستعمرة بليموس، لكن انا لو هشرح لك جيمس تاون يبقى هشرح لك ايه هو البيلجريم، ايه هما البليموس، ايه هي ماساتشوستس، الحاجات دي كلها هنبقى محتاجين نستعرضها. فبالتالي يبقى لازم نستعرض تاريخ التواجد البريطاني في امريكا الشمالية، وده انا بخصصها وبوضحها لان التواجد الفرنسي كان موجود وقت التواجد البريطاني والتواجد الاسباني كان موجود قبلهم هما الاثنين، فانا مش بقول تاريخ التواجد الاوروبي في الامريكتين او تاريخ التواجد الاوروبي في امريكا الشمالية لان اسبانيا هتكسب على طول، التواجد البريطاني كان اخر واحد من الكبار داخل. فانا لما هتكلم على تاريخ التواجد البريطاني في امريكا الشمالية بالتحديد كده. تمام؟ فاحنا دلوقتي لما هنيجي نتكلم على هذا الامر، على تمرد بيكون اللي هو بيعتبروه المؤرخين الامريكان ده مفتتح تاريخ او النمط اللي هيتكرر طوال التاريخ الامريكي في ظهور اليمين الامريكي، نمط التمرد، نمط المعاداة الإليت اللي هم النخبة، الحاجات دي كلها اللي هتفضل تتكرر لغاية هذا اليوم. بيروحوا الأول تمرد بيكون، وتمرد بيكون لو عشان أشرحه لك لازم تبقى هي جيمس تاون وفيرجينيا والحاجات دي كلها، لازم تبقى عارف التفاصيل دي كلها. تمام؟ فإحنا هنبدأ من أول الولايات المتحدة الأمريكية، من أول التاريخ بتاعها. هناخد بقى راحتنا في استعراض تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، ويعني مش لازم تستعجل، وانا عارف ان البعض هيبقى عايز النسخه القصيره من التاريخ الامريكي او عايز ما ناخدش هذه التفاصيل الكتيره، انا معاكم، لكن جزء من تخصصي فعلا حاليا دلوقتي رسالة الماجستير بتاعتي عن اليمين الامريكي والجذور بتاعته، فده جزء من رسالة الماجستير، وفي جزء تاني هي السياسه، تاثير الايديولوجيا اليمينيه الشعبويه على السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب. ففي الرسالة متقسمة تلات حاجات: ترامب وتأثير الأيديولوجيا على السياسة الخارجية الأمريكية واليمين الأمريكي والشعبوي. فلازم التلات حاجات، فجزء منه رئيسي وهو المدخل للرسالة هيكون اليمين الأمريكي، ففي جزء أنا بحابب إن أنتوا تعرفوه بتفاصيل، لأن أنا لو ما كنتش شايف إن الموضوع التفصيل بتاعه ده مش هتكلم طبعا في التفاصيل دي كلها في الرسالة، رسالة في العلاقات الدولية، فبالتالي أنا هبقى مركز أكتر على حاجة تانية وهو السياسات الخارجية، لكن الجزء اللي أنا مش هتكلم فيه كتير لما ذكرته وقريته وذكرته كويس لقيته إنه جزء مهم لينا إحنا كمسلمين نعرفه، حتى لو كان هيبقى مختزل في الرسالة لأن مضطر إن أنا أخليه مختزل في الرسالة لا يزيد عن فصل، والفصل دوت حجمه مختزل أصلا عشان مضطر أعمل حجم معين، لكن الكلام اللي احنا ممكن نقوله هنا اوسع بكتير من اللي انا هذكره في الرسائل. واحنا محتاجين نقول، انا بصراحه محتاج اقول الكلام ده، ومحتاج ان احنا نتعرف على هذه التفاصيل كلها. ده رايي في هذا الامر. عارف ان ممكن البعض كثير ممكن يتضايق من التفاصيل اللي احنا هنقعد، انا بقول لكم احنا مفروض هنعيش في امريكا، عايزين نحارب ان احنا نكون على قدر الامكان عقليتنا كاننا مواطنين امريكان. ده مستحيل، بس احنا بنقارب عقليه ان انت تبقى كانك مواطن امريكي، فاهم امريكا على قد ما تقدر، اللي في قدرتك. طب ايه اهميه امريكا في الوقت الحالي؟ لانها يا جماعه هي القوه العالميه المسيطره والمهيمنه، والتي لا توجد قوه تهددها في الوقت المعاصر. عشان عارف ان كتير يقول لك لا الصين بعيده جدا عن تهديد الولايات المتحده الامريكيه. اللي بتعمله امريكا حاليا هي انها بتحاول تقطع الطريق على الصين انها تكون قوه عسكريه مهدده كبرى للولايات المتحده الامريكيه ومصالحها في اسيا مستقبلا، مش دلوقتي. القوة العسكرية الصينية لا زالت بعيدة جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدة جدا عن روسيا أصلا. وده أحد أسبابه أن الصين اختارت طائعة أنها تنتبه للدرسين بتوع اليابان والاتحاد السوفيتي. وده يمكن موجود في كتاب تاني عن التجربة الصينية بترجمة المركز القومي للترجمة، كان اتكلم عن الموضوع ده في فصل، ممكن نعرضه إن شاء الله في مرة يعني. المهم ان احنا الفصل ده قبل ما يعني اللي هنعرضه في حاجه تانية، بيقول لك فكره ان الصين تعلمت ان من اليابان في نهايه التسعينيات. الصين كانت تعلمت تجربه ان اليابان لما دخلت منافسه تهديد للصين للولايات المتحده الامريكيه، كان الناتج ان الولايات المتحده الامريكيه بدات تعمل تقليص للاقتصاد الياباني، وبدات تاخد معاها عداء مع الاقتصاد الياباني. فبالتالي الصين كان عندها رأي آخر، إن أنا عايزة أكون متداخلة مع النخبة الأمريكية وما ورهمش أبدا إن أنا مهددة قوة اقتصادية مهددة لأمريكا، بل قوة اقتصادية أمريكا محتاجها. وده نجحت فيه الصين، إنها بدأت تنقل المصانع، شايفين العمالة الصينية أرخص والحاجات دي كلها. دي كانت مخطط صيني أصلا، إن أنا عايز الولايات المتحدة الأمريكية ما تحسش بالشعور بتاع اليابان اللي كان مصانع يابانيين ومصانع يابانية وناس بتنافس بالصناعة اليابانية وبالإتقان الياباني، بينافسوا منافسة صريحة ليس فيها أي هوادة الولايات المتحدة الأمريكية. لا، هم ما كانوش عايزين كده الصين. احنا عايزين ما تكونش منافسة بهذه الصرامة، لأن اللي بيدخل منافسة بهذا الوضوح وهذه الفجاجة مع الولايات المتحدة الأمريكية خسر من ناحية الاقتصاد. طب من الناحية العسكرية، الصين برضو خدت درس من الاتحاد السوفيتي، ان تدخل منافسة عسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، وهنعرف قد ايه دي قارة فعلا ثرية بحاجات لا البعض الكثير. انا مؤمن تماما ان اغلب المسلمين لا يدركون القوة الحقيقية للولايات المتحدة الامريكية على كل اللي حاصل ده، على كل اللي حاصل ده. عشان كده انت مش مدرك حجم الاعجاز برضو، ان الولايات المتحده الامريكيه ازاي تتكسر قدام المسلمين اخر 20 سنه. القوه الامريكيه قوه مفرطه، مش قوه عسكريه فقط. القوه العسكريه دي ناتج للثروات لهذه القاره الثريه اللي موجوده اللي اسمها امريكا دي. وده لسه هنتكلم عنه النهارده، يمكن محور الحلقات كلها. المهم ان الصين خدت درس من الاتحاد السوفيتي، ان المنافسه العسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه لن تؤدي الا لحاجه واحده، هي انك هيحصل لك انهيار بسبب ان الاقتصاد بتاعك هيبقى موجه بقدره ما عندوش قدره، ما فيش دوله عندها قدره انها توجه الاقتصاد بتاعها كله لان يقدر ينافس الولايات المتحده الامريكيه في الصناعه العسكريه. الولايات المتحدة الأمريكية سابقة حاليا بقرون، مش سابقة ب 10 20 سنة، سابقة بقرون. ولو خدت القرار، التجارب اللي بيعملوها اللي عملوها من حوالي 7 سنين، تجارب الليزر وضرب الليزر وأسلحة الليزر دي، العملية أصبحت عند الولايات المتحدة الأمريكية عملية قرار، إن هي مفيش تهديد حاليا، إنما في يوم من الأيام لو هي عايزة تمشي في أسلحة متطورة شكلها جديد، لدرجة إن في تفكير دلوقتي إن سلاح الدبابات نفسه مش هيكونوا محتاجينه وحاجات زي كده. دي كلها من الحاجات اللي مخليه الولايات المتحده الامريكيه سابقه، لا يعني احنا نقدر نقول 50 سنه لو احنا يعني بنجامل، يعني سابقه ب 50 سنه روسيا والصناعه العسكريه الروسيه او الصناعه العسكريه في اي حته في العالم، اللي يسبق روسيا يبقى يسبق اي مكان تاني في العالم. فدلوقتي احنا لما نيجي نتحدث عن الصين، هي خدت الدرس بتاع ان انا ما ادخلش منافسه عسكريه هتدمر لي اقتصادي وهتبوظ كل حاجه. خلاصه الامر ان الولايات المتحده الامريكيه لابد ان احنا نفهمها بصوره كويسه، بنفهم هذا العدو زي ما بقول لكم، ده مش عدو الامر الواقع او اقوى دوله في الواقع حاليا وبس، مش من لا يعني منتظر ان هي تكون اقوى دوله على الاقل في العشرين سنه الجايه بفارق، لا زال هيبقى فارق كبير، الا ان حاجه تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ودي غالبا اللي عارف التاريخ الامريكي واللي عارف القوه الامريكيه عارف ان الولايات المتحده الامريكيه لا مفيش حاجه فعلا هتدمرها الا ان الدوله دي تتدمر من الداخل. وده يمكن من الحاجات اللي الولايات المتحده الامريكيه تشوفها في الاعلام بتاعهم الهوليود والحاجات اللي الاعلام الهوليودي بيقعد يجيب لك انها تيجي نيازك، تيجي حاجات، انما ما تلاقيش افلام بتناقش بجديه حاجه اسمها غزو عسكري يحصل الولايات المتحده الامريكيه. ليه؟ لانها جزيره محميه طبيعيه، ما حدش يقدر، مش من السهل على الاطلاق ان حد يعمل غزو الولايات المتحده الامريكيه، بل يعني يوشك ان يكون مستحيل بالوضع الحالي بالمعطيات الحاليه. فهي دايما النظر الى ان يا اما حاجه الهيه كونيه تحصل الولايات المتحده الامريكيه، نيزك دمار خراب، وهنشوف ليه مساله ان بيجي في افلام كتيره مساله الزلازل والبراكين، لان ده فعلا الولايات والاعاصير والحاجات دي، لان دي من حاجات هذه القاره مبتلاه بيها دون عن باقي القارات، متكرره جدا في الولايات المتحده الامريكيه بسبب حتى الشكل بتاعها والنظام بتاعها، وده هنتكلم عنه. لكن ما فيش نقاش جدي لغزو حاصل خارجي للولايات المتحده الامريكيه. ده احد اسبابه انها القوه كقوه وككل حاجه مش من منتظر ان حتى لو طلعت قوه عسكريه كبرى ثانيه، مساله ان انت تبقى قوه عسكريه كبرى حاجه وان انت تغزو الولايات المتحده الامريكيه حاجه ثانيه خالص. صعب صعب صعب، خاصه ان هم عاملين في الولايات المتحدة الأمريكية في الثقافة بتاعتهم ثقافة إن الشعب يكون مسلح، وهذه الثقافة أحد أهم الحاجات اللي محطوط إن الشعب يكون مسلح، إن الشعب يقدر يقاوم غزو أجنبي أو ديكتاتورية تحصل بداخل الدولة. فبالتالي عندهم حماية إن حتى لو الجيش بتاعي انكسر، فلو جاي جيش لو في جاي غزو خارجي، الغزو الخارجي ده لما تيجي يعدي ولايه ولايه عشان ياخد الولايه الواحده هيكون هيدفع يعني من دمه كتير، الناس كلها مسلحه فهيدفع دم كتير عشان ياخد ولايه ولايه. لو انت عايز تشوف مثلا الاتحاد السوفيتي لو حابب يدخل من ولايه زي الولايات الغربيه واشنطن اوريجون كاليفورنيا، لو الاتحاد السوفيتي او طبعا كوريا الشماليه ده موضوع هزلي، بس لو روسيا عايزه تغزو امريكا من هذا الامر او من هذه الجهه او الصين، انت عشان تاخد كاليفورنيا عايز كم جنود وكم تضحيات، واصلا عشان تنقل الجنود الكتير جدا دول على طريق المحيط كله توصل للولايات المتحده الامريكيه، او من روسيا تدخل في الاسكا فعايزه تدخل من فوق، عشان تاخد الطرق دي طرق صعبه جدا. انت عايز اول جنود، عدد جنود كثيف جدا وطرق صعبه جدا. ده انا بقول لك الافتراضيه دي على اساس الولايات المتحده الامريكيه ما عندهاش جيش، خلاص حصل حاجه للجيش والبلد نفسها، البلد لو فاضيه ما فيهاش جيش صعب جدا ان انت تقدر تغزو الولايات المتحده الامريكيه لو ما فيهاش جيش وفاضيه. تصور اول مساحات شاسعه، قاره كبيره عشان تاخد، وكل ولايه الولايات الناس مسلحه، وثقافة العنف وثقافة السلاح حاجة رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات زي ما بقولك صعب صعب حتى لو ما فيش جيش في الولايات المتحدة الأمريكية. فدي كلها حاجات تخلي الأمريكا حاسة بالحماية. وفي الكتاب ده يمكن هيعرض حاجة يقولك إن الولايات المتحدة الأمريكية، مش فاكر في الكتاب ده أو في كتاب تاني، الكتاب اللي احنا هنبدأ منه النهاردة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها الوقت اللي ما كانش عند غيرها في مساله انها تطور تعمل تطوير لانظمه اقتصاديه وعسكريه وسياسيه، وده اهم حاجه ما كانش عند غيرها. يعني غيرها من الدول كان دايما عشان اطور نظم زي في فرنسا مثلا او بتاع، مجرد ما حصل ضعف راح فرنسا اتهزمت في واترلو، راح دخل تدخلات اوروبيه اتدخلوا فيها، حصل ضعف في انجلترا تدخلات، حصل ضعف في اسبانيا والبرتغال تدخلات، دايما دول عايشه في تهديد من المحيط اللي حواليها. الولايات المتحده الامريكيه ما كانش عندها تهديد حقيقي، صحيح عندها مشاكل حصلت في تاريخها واحيانا كان بيبقى التهديد حقيقي فعلا يعني خاصه في المراحل المبكره، لكن من بعد الثوره الامريكيه ما بقاش في تهديد وجودي للولايات المتحده الامريكيه، فبالتالي ما عندهمش يعني هيخلصوا على الاوروكوي اللي احنا هنجيبهم القبائل الاوروكوي، هيخلصوا على الفرنسيين والاسبان وبعد كده هياخدوا منهم المكسيك وياخدوا الغرب القلب الامريكي والوسط الامريكي، ما عندهمش تهديد للولايات المتحده الامريكيه من القرن من بعد الهزيمه الانجليزيه اصلا، حتى الوجود التواجد الانجليزي ما كانش تهديد، ما كانش مستعمر محتل. يعني حتى تشوف بيان الاستقلال، الحاجات اللي كانوا بيتكلموا ايام الاستقلال والثوره كانوا بيتكلموا على اننا شعب بريطاني، احنا ناس بريطانيين خلاص، بس احنا جاء الوقت ان احنا ننفصل عن بريطانيا، فهم مش هي ثقافه بريطانيه وناس انجليز، وكان عندهم حب والهوس بالشاي ده كان حاجه رهيبه في المستعمرات الاولى، بس احنا مش عايزين نكمل مع بريطانيا. فهي حتى فيها في البيانات او الحاجات اللي كانت بتقال في هذا الوقت كان في لهجه اعتذاريه ان احنا ايه، احنا مش عايزين نكمل معاكم، واحنا يعني احنا منكم بس مش عايزين نكمل معاكم. فما كانش استعمار بريطاني، هم الغالبيه العظمى في المكان ده في المستعمرات الاولى ال 13 كانوا بريطانيين، مش بيتعاملوا ان ده استعمار. فهذه دوله لم تكن مهدده تهديدا مهدده باي تهديد حقيقي من عدو خارجي، ده وفر لها الوقت وكل حاجة انها تعمل تطور سياسي، تطور سياسي بشكل خاص ما توفرش حتى لأي دولة موجودة في أوروبا. تمام؟ في المقدمات دي كلها، آخر حاجة في المقدمات، ايه المنهج اللي احنا هنمشي فيه في عرض التاريخ الأمريكي؟ احنا ماشيين بمنهج، انا هعرض من كتاب الغلاف اللي انا هقوله لكم ده، مش الغلاف الرئيسي بتاعه يعني، ده غلاف كان اخ عامله لي، موجز تاريخ الولايات المتحده الامريكيه لالان نيفينيز وهنري ستيل كوماجر. تمام؟ الكتاب ده معمول سنه 42. جميل كده؟ ليه اخترت الكتاب ده؟ لانه يعتبر من كتب اللي انا مقارنه بكتب تانية قراتها عن التاريخ الامريكي، لا انا عجبني جدا الكتاب ده لانه بيشرح بتفاصيل معقوله جدا، يعني هيقول لك بنسلفانيا اتعملت ازاي، فيرجينيا اتعملت ازاي، بيشرح الولايات الرئيسيه اتعملت ازاي، بيشرح تفاصيل ممكن تلاقي في كتب اخرى عامله ايجاز، بيبقى ايجاز لدرجه ان انت تحس ان انت تايه، الحاجة بتجري بسرعة أسرع من اللازم، لا هنا بيشرح بتفصيل معقول، مع إن هذا الكتاب كتاب عنصري، وإن الدخلة بتاعة الكتاب يعني مثلا هتلاقيه بيقول عن نيتيف أمريكانز اللي هم الأهالي الأصليين لأمريكا، القبائل الرأسية مسميهم السافجز اللي هم الهمجيين، وبيشتموا وطبعا كتاب عنصري يوتيوبي، وواضح جدا إن الروح البيضاء دايما بيمدح في البريطانيين، حتى لما يجي يمدح في الفرنسيين يمدحهم ان هم اصولهم الاوروبيه مقابل الهمجيين اللي موجودين، الاعراق الهمجيه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. فهو كتاب يؤخذ عليه انه كتاب عنصري، اللي كاتبه واحد من اللي هو مادحي العنصر الابيض، هيخلي لك كلهم ملائكه. تشوفها مثلا لما يجي يعمل الحرب اللي كانت حاصله ما بين بريطانيا وما بين فرنسا، ما بين الامريكان وما بين فرنسا، في الحرب الكبرى اللي حصلت في القرن ال 18، هتلاقيهم لما بيجي يتكلم عن الحرب يقول لك ان كلهم ابطال، هو العرق الابيض دايما ابطال، اما السود مش هيتكلم عنهم باحترام، ومش هيتكلم عن باحترام كافي، ومش هيتكلم عن الهنود باي احترام، هيتحدث عنهم ان دول ناس همجيين، هيتحدث عن المذابح، تشوفها في مذابح بيكون اللي هيعملها في الهنود، المفروض ان يعني اي كاتب محترم هيستنكر اللي كان عايزه بيكون، بيكون كان عايز يقتل الهنود ويخلص عليهم وحاجات زي كده، ما كانش عاجبه السياسه، واللي هنيجي له ان شاء الله، بس ما كانش عاجبه السياسه بتاعه المستعمرات بيركلي اللي هي بتحاول تعمل ديفايد اند كونكور، فرق تسد، هو ما كانش عايز فرق تسد، هو كان عايز يقضي عليهم كلهم، المفروض دي حاجه ما حدش يمدحها، لكن في هذا الكتاب هتلاقيه بيمدحها. ويبرر ليها. فهو كتاب الكاتب عنصري. ولما تيجي دخلت شفت في التعليقات على هذا الكتاب لقيت ان الامريكان التعليقات بتاعتهم فيه كتير علق على ان هذا الكتاب كتاب عنصري. فدي حاجه المساوئ بتاعت الكتاب، وانه كتاب يوتوبي مطلع الامريكان والتاريخ الامريكي تاريخ عظيم وكل الناس حاجه عظيمه وحاجه اجمل ما يكون، ولكن الميزه بتاعته تخليني ما اقدرش اتجاوزه، وهو ان هو بيجيب تفاصيل ما لقيتهاش في غيره من الحاجات العربيه. تمام؟ طيب ايه اللي يعادل هذا الامر؟ اللي يعادل الكتاب ده كتاب التاريخ الشعب للولايات المتحده الامريكيه، وهو برضو من الكتب اللي هنعتمد عليها في العروض بتاعتنا. فاحنا ده التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه لهوارد زين. تمام؟ التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه قائم على انه يوري لك، هو قايل كده، انا بوري لك القصه الثانيه المسكوت عنها من امريكا، اللي هو انت بتقرا التاريخ العظيم، هو بيتكلم طبعا الامريكان. فهو انت بتقرا مثلا الكتاب زي دوت تحس الامريكان دول كلهم ناس ملائكه وعظام وليس لهم مثيل وحاجه زي كده. في التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه لما تقرا تحس ان الامريكان دول شياطين ومجرمين وكذا وكذا وكذا. هو الحقيقه ان يعني الرؤيتين لازم تبقى عندك، سواء انت عايز هنا او هنا لازم يكون في الرؤيتين موجودين عندك، الرؤيه دي والرؤيه دي. في حاجات كتيره هيسكت عنها الكتاب ده، هيتكلم عنها الكتاب ده، وفي حاجات كتيره التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه عيبه ان انت اشكال لم ابدا بيه، عيبه ان انت لازم تكون عارف تاريخ امريكا كويس قبل ما تقرا. ليه؟ لان هو بيتكلم بيقول لك انا هحكي لك المسكوت عنه في التاريخ الامريكي. طب انا عايز اعرف اصلا ايه هو التاريخ الامريكي، ثم بعد كده هتكلمني عن المسكوت عنه اللي هو التاريخ الشعبي. انما لازم ابقى عندي تصور المستعمرات اتعملت ازاي، الجغرافيا شكلها عامل ازاي. الكلام ده مش هيفيدك بيه التاريخ الشعبي. التاريخ الشعبي هو بعد بيقول لك بعد ما تكون عارف تاريخ امريكا، وبعد ما تكون عارف ايه هي الثوره، وبعد ما تكون عارف كل الكلام ده، تعالى احكي لك الجانب الاخر اللي مسكوت عنه في التاريخ الامريكي، ان في اجرام وفي عنصريه وزراعه مقصوده للعنصريه، وفي تحكم في النخب من النخب للشعب وتلاعب بالشعب الامريكي، ان حتى الناس اللي عامله الثوره دول مش ملائكه، دول بعد ما الثوره الامريكيه خلصت بقوا بيقتلوا في اي تمرد عايز يطلع عليهم باسم الثوره، كانوا بيخلصوا ثوره مقابل ثوره فيخلصوا على الناس وكان ما عندهمش رحمه. فانت لازم تقرا الكتاب بيوري لك تاريخ امريكا بصوره عامه الاول قبل ما تقرا التاريخ الشعبي. لو قرات كتاب بيقدم صوره عامه للتاريخ الامريكي لم اجد في العربيه على قدر امكاناتي على قدر البحث بتاعي، ممكن حد لو بحث اكتر يلاقي، لكن على الاقل الكتب العربيه لم اجد كتابا يجمع ما بين الميزتين دول. ميزه ان انت تعرفني التفاصيل ثم وتعرفني الحاجه كلها والرؤية اللي هو الرؤية اليوتوبية شوية، ثم بعد كده احكي لي بقى ايه المصايب اللي حصلت. مفيش كتاب يجمع الاثنين مترجم بالعربية على الأقل. فأنت لازم تقرأ الكتاب اللي أنا بقول لكم عليه ده، ثم تقرأ التاريخ الشعبي، لازم الاثنين، والأفضل إن أنت تقرأ الاثنين على التوازي. يعني أنت خلصت الجزء الأولاني اللي هنا كيفية بناء المستعمرات، تروح اقرأه بقى في التاريخ الشعبي، شوف الجانب المسكوت عنه. ديت حاجة من الحاجات اللي احنا، ودول الكتابين الرئيسيين اللي هنبدأ بيهم المراحل الأولى. بعد كده في كتاب اخر يعني هنعرضه لما هيجي، يعني اللي هو بقى اليمين الامريكي بتفاصيل اخرى. طيب نصائح عامه دلوقتي ده بالنسبه لامريكا، المسارات الاوليه اللي احنا هنبدا بيها. طيب عايزين بقى نعرف او انا نصائح مني انا شخصيا لمساله الاخوه اللي عايزين يعرفوا، او الاصدقاء اللي المشاهدين اللي عايزين يعرفوا، هو انا لما اجي اذاكر دوله بذاكرها ازاي؟ الغالب ان انا بدور على كتب بهذا الشكل، كتب بتكون لو انا حاجه تخصص قوي او الدوله دي هتهمني جدا ان انا اعرف تفاصيلها، بشوف هل الافكار والحاجات والافكار والديانات والحاجات اللي موجوده في الدوله دي، ودي حاجه جدا مهمه في الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه مش هتفهم كتير من تفاصيلها الا اذا عرفت مين هم البيوريتان، مين هم الانجليكان، مين هم الكويكرز. الكويكرز هم اللي عملوا بنسلفانيا وديلاوير، تمام؟ والبيوريتان هم اللي عاملين نيو انجلاند فوق، والانجليكان اللي هو الكنيسه الانجليزيه الرسميه اللي بتاعه الملك هي اللي عامله فيرجينيا تحت. فانت وكل واحده فيهم لها تفاصيل وفي مشاكل، يعني انت في يعني وبعد كده طوائف تانية والجريت اويكنينج هيطلع فيه طوائف تالت طوائف اكتر. فدي حاجات كلها لازم تبقى عارفها تفاصيلها. ليه الهيجونو اللي هم اللي بيترجموها ساعات الهيجونوت الفرنسيين يعني ايه الهيجونو اصلا؟ وليه كان فيه هيجونو راحوا للولايات المتحده الامريكيه كتير وما قعدوش في كندا، بل اعتمدوا اكتر ان هم يكونوا موجودين وسط الامريكان البريطانيين. ليه حصل هجره المانيه كبيره وقعدت في بنسلفانيا وحاجات زي كده؟ ليه السكوتس اللي هم الاسكتلنديين او الايرلنديين حصل في مرحله من المراحل هجره كبيره في مراحل مبكره جدا؟ الحاجات دي كلها ليها علاقه بالاضطهادات الدينيه واحيانا اضطهادات عرقيه، لكن اكتر اضطهادات دينيه. فانت لازم تعرف حركه الاصلاح البروتستانتي في اوروبا، لان الهجرات الاولى كانت اكترها حركه اصلاح بروتستانتي ونتائج هذه الحركه على اوروبا. فانت لازم تعرف الاصول الايديولوجيه والفكريه في البتاع دوت في اوروبا كان بيحصل ايه. ففي حاجات لازم انا لما ابقى داخل في اقرا في حاجه، فقعدت اقرا في البروتستانتيه وتطورات البروتستانتيه بصوره معقوله، مش هتقدر تتعمق، يعني انت مش عايز تتخصص في البروتستانتيه، لكن لازم تفهم هو ليه البروتستانتيه طلعت اصلا. فبالتالي لازم تعرف مساله الكاثوليكيه ووضع اوروبا كان عامل ازاي، تمام، ووضع الجرمان تحديدا اللي طلع فيه البروتستانتيه كان عامل ازاي، وليه طلع عند الجرمان ما طلعتش عند حد تاني، الفرنجة مثلا فرنسا او اسبانيا او حاجه، لا طلعت عند الجرمان تحديدا. تفاصيل كتيره، عشان كده قلت لكم اللونج فيرجن النسخه الطويله من القصه دي. هنضطر نبدا تاريخ اوروبا من على الاقل من ميلاد المسيح، وده صعب جدا، يعني ما رضيتش اخد النسخه الطويله اللي هي هنعرف تاريخ اوروبا كله عشان نعرف جت امريكا ازاي. امريكا هي النتاج بتاع حوالي 300-400 سنه في اوروبا كان بيحصل فيها حاجات معينه جت منها امريكا، منها بالمناسبه المسلمين جزء اصيل من اكتشاف امريكا. يعني اصلا اكتشاف امريكا كان في الاول كان عشان يلفوا على المسلمين، يعملوا يدوروا حوالين الارض عشان يهاجموا المسلمين، الفكره بتاعت الاسبان الاولين، عشان بدل البرتغال اللي جايه من تحت من تحت افريقيا، لا احنا نلف للمسلمين من ورا، والبحث عن ازاي اقتال المسلمين وكذا وكذا. فحتى المسلمين والاندلس جزء رئيسي من قصه بتاعه اكتشاف امريكا اصلا. لكن العالم الانجلوساكسوني اللي هو الولايات المتحده الامريكيه خاصه، الولايات المتحده الامريكيه خاصه، تمام، القصه بتاعتها هي قصه معارك الاصلاح البروتستانتي، المعركه ما بين البروتستانت والكاثوليك، تمام. فهذه المعركه كان احد نتائجها جنب معارك حاجات ثوريه وحاجات حصلت جوه انجلترا، كان من نتائجها ظهور الولايات المتحده الامريكيه والمستعمرات اللي اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه. فانا لما اجي اقرا لازم عندي معرفه بالايديولوجيات والاديان والمذاهب اللي في هذا الامور، لان لو مش فاهمها صدقني جزء كبير من تاريخ الدوله اللي انت ده بشكل عام من تاريخ الدوله اللي انت داخل تدرسها مش هتفهمه، هيكون غايب عنك. ودي برضو من عيوب التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه. هذا الكتاب الكاتب بتاعه توجهاته واضح جدا انها يعني انا شايف ماركسيه، لا او على الاقل تفسيرات ماديه للتاريخ. كل التاريخ عنده هو عباره عن صراعات اقتصاديه وحاجات زي كده، ويتجاهل بصوره شبه يعني بصوره كبيره، بلاش بصوره تامه اللي ما حدش يقدر يتجاهل بصوره تامه، يتجاهل بصوره كبيره الاثر العامل الديني والفكري اصلا. فده من الحاجات اللي انت الكتاب دوت هيبقى بتضايقك فيها، ان في حاجه ناقصه، انت في حاجه ناقصه مش عارف تحكيها لي. فين الكويكرز بيرتن، الحاجات دي كلها فين التفاصيل بتاعه الموضوع؟ ولما تيجي تعملها تستعرضها باستعلاء كده وبتاع، لا انا عايز افهم تفاصيل يكون فيها احترام لفكره اثر الدين اصلا. ده صعب تلاقيه في كتاب التاريخ الشعبي، لانه اصلا التوجهات بتاعه الكاتب واضحه جدا انها بتنظر بتفسير مادي تاريخي. فهو الكتاب برغم الشهره بتاعته لكني لا اجد انه كتاب صالح ان انت تبدا فيه. كويس انني اعرض لك جزء من الصوره مخفي، لكنه غير صالح ان انت تاخد صوره عن امريكا وعن الحاجات اللي كانت بتحصل في الولايات المتحده الامريكيه. وده ينتج عنه ان اللي يقرا كتاب زي ده مثلا هيبقى مش فاهم ايه هو اليمين الامريكي. خدوا بالكم مستحيل مستحيل، وتحليل اليمين الامريكي هيبقى مضحك جدا بالنظام ايه اصل العامل الاقتصادي اللي حصلت دلوقتي دي هي اللي خلت الامريكي اليمين الامريكي يطلع. لا يا حبيبي، اليمين الامريكي ده حاجه جذورها بادئه من اول نشاه الولايات المتحده الامريكيه، من اول بيلجريمز ما كانوا طالعين لسه من بليموس انجلترا، الحجاج البيروتين. المسألة الأصول الدينية والحاجات الدينية والتعصب الديني، الحاجات دي موجودة من أيام ما كان لسه ما جوش أصلا أمريكا الناس، المجموعات اللي جاية أمريكا. فأنت الاكتفاء بالتاريخ المادي ده من أسوأ الأمور اللي هتأثر عليك في صورة التصور التاريخ الأمريكي، وده نشوف المهازل بتاعته دلوقتي في الناس اللي جاية مش عارفة تحلل الظاهرة بتاعت اليمين الأمريكي. في ناس لغاية هذا اليوم تحليلهم للتاريخ اليمين الأمريكي أو للأفعال اللي بيعملها التاريخ اليمين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحليلات حمقاء. طب إيه سبب الحماقة دي؟ السبب الأول لهذه الحماقة إن هؤلاء الناس قرأوا مثل هذا التاريخ، تاريخ بيدور على العوامل الاقتصادية وعلى العوامل مش عارف إيه، ومتجاهل تماما العامل الخطير جدا اللي مؤثر جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عامل الدين. يمكن عامل الدين تشوف أهميته لما تعرف، أو من أفضل الحاجات اللي كتبت عنه كان سام هاسلبي، وده من الكتب اللي إن شاء الله احتمال نعرضها، احتمال كبير جدا نعرضها في هذه السلسلة. سام هاسلبي بيقول لك إن العلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية حاجة لم تأتي بسبب إن الدين ضعيف، لأ، بسبب إن الدين قوي في الولايات المتحدة الأمريكية والطوائف كتيرة. ما حاجة هنعرضها وبرضه هنتكلم عنها النهاردة، وهي مسألة ان الطوائف كتيرة ومضطرين غصب عن عينهم يعيشوا مع بعض لان كان في تكافؤ في الاعداد بنسبة كبيرة، فمحدش يقدر يقضي على التاني قضاء مبرم، والقارة كبيرة اصلا، فكانوا يعملوا نفي زي ما هيحصل البيروتين لما هيجوا ينفوا حد هيروح رايح على رود ايلاند مثلا او كونيتيكت. النفي اللي حصل ده انا بنفيك من مكان هو قارة، اطلع في القارة الكبيرة دي المهم ما تقعدش معايا. ده سام هاسل بيقولك العلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست بسبب ان الدين مش موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، قالك لا، الدين من البداية موجود بصورة قوية تمام ومتجذر في في في في الناس، ما بتكلمش عن المعاصرين على الأقل، لكن في الوقت ما أقروا العلمانية او فصل الدين عن الدولة كان مش معناها العلمانية يعني علمانة التصورات بالكامل في هذه المرحلة. وده هيشوفه في الجريت اويكنينج اللي هو الصحوات الكبرى، اللي هو هيبقى ما عندهمش مشكله مع فصل الدين عن الدوله تمام، وفي نفس الوقت يعني ان الدوله ما يتحكمش فيها رجال دين. ليه؟ يقول لك احنا طوائف عايزين نعيش بتسامح مع بعض غصب عننا لان احنا كلنا قد بعض، فلو قامت كلنا هنذبح في بعض تمام. الحاجه الثانيه وهي مساله ان التبشير والتنصير والكلام ده كله كان واخد صورة فردانية منذ وقت مبكر، ما عدا البيروتان اللي هم في نيو انجلاند كان واخد صورة فردانية، وده هنتعرض ليه ان شاء الله في السلسلة بتاعتنا. ففي لازم تفهم المقصد ان انت لازم تفهم اثر الاديان واثر المذاهب، اثر الايديولوجيات، الجزء الفكري اللي انا دايما بقول لكم لما نيجي نفهم ايه هو دين الدولة لازم اعرف عامل الدين وعامل التحسين قلت لكم اللي هو زي العوامل النفسيه. العامل التحسين ده اللي داخل فيه الاقتصاد بقى، العنصريه، الحاجات، الثقافه بتاع، انما عامل الدين والمذاهب ده مهم جدا ان احنا نفهمه. لو انت تجاهلته صدقني هيجي عليك وقت وهتكون اضحوكه في التحليل. انا بتكلم الناس اللي شغالين في التحليل السياسي بشكل عام، اضحوكه في التحليل. ليه؟ لان تشوفها في السنوات الماضيه التحليلات عند كثير من الناس يقول لك احنا مش فاهمين الظاهره اليمينيه، هو ترامب طلع ليه اصلا؟ لان اللي كان سائل في الاكاديميه تجاهل العامل الديني والعامل المذهبي والعامل الادارة مثلا على العامل الايديولوجيه، الاشتراكيه عامله ازاي، مش عارف. طب العامل الديني، العامل المذهبي بحثت عنه؟ ما كانش الكلام اللي حصل مع ترامب ده عند بعض الباحثين اللي هم اللي كانوا منبوذين شويه بتلاقيهم ما كانش عندهم اي مفاجاه، قال لك ده عادي جدا، ده احنا متخيلين الاسوأ، ده انتوا لسه هتشوفوا سواد. ليه؟ لان هم عارفين مركزين على العامل الديني، مركزين وفاهمين هو العامل الديني ودوره. اللي مركزين بقى العوامل البراجماتيه يقول لك لا، البراجماتيه مفيش حاجه اسمها دور للدين، ده بيتلعب بيه بس وبتاع، كلام فارغ. الدين له دور حقيقي واصيل في الصراعات الداخليه او العالميه او حاجه، وخاصه في الولايات المتحده الامريكيه تمام. فانا لازم ابقى الجزء دوت، عشان كده الجزء ده بياخد وقت طويل في المذاكره، لازم تذاكر، مش مجرد ان انت تعمل اطلاع بس، لازم تذاكر عشان تفهم بصوره معقوله، لان الـ يعني المذاهب كتيره تمام. في حاجه تانية بعديها بعملها، وهي مساله ان انا اخد الخريطه بتاعه الدوله واقعد احفظها واخد الجغرافيا، اهم الجبال، الانهار، اقعد اجيب دي بعتمد فيها كتير على ان انا بقعد احفظها بالكامل، يعني اصل لدرجه يا سيدي 60% من حفظ الخريطه يعني، بس ابقى فاهم. محدش يقول لي مثلا كولورادو، كولورادو دي انا لو قال لي كولورادو دي في القرن ال 18 او 17 الامريكان عمل فيها كذا كذا، ممكن اصدق. ليه؟ مع ان دي حماقه. كولورادو ديت في الغرب الامريكي، يعني قصه تانية خالص ديت، لما كان الصراع بقى مع المكسيك، تمام. انما لما يقول لي دور نيو هامبشير مثلا، انا نيو هامبشير انا عارف دورها. لو قال لي نيو هامبشير دي في القرن ال 19 بقى، او ان مثلا الثوره دي حصلت في ساوث كارولينا، تمام، وكان مختلفه مع الثوره اللي حصلت في ديلاوير او حصلت في فيرجينيا او كذا، انا مش عارف فين فيرجينيا اصلا، فين ساوث كارولينا، فين كذا. لازم احفظ الخريطه بتاعت الدوله. لازم لما يقول لي جبال ابلاش ديت، انا عارف جبال ابلاش ديت، لازم افهم ايه جبال ابلاش دي، ايه اهميه اوهايو، وادي اوهايو، ايه المسيسيبي، ايه اهميه حوض المسيسيبي، ايه السهول الولايات المتحده الامريكيه، جبال روكي ليه ما حصلش توسع استيطاني، كانت جبال روكي حصلت في القلب الامريكي كده في الثلث الاخير في امريكا، الجبال دي كانت عامله ليه مشكله في التوسع الاستيطاني، البحيرات اللي فوق ليه كيبك وانتاريو والحاجات اللي كانت موجوده فوق، يعني عامله زي معارك كثيره حصلت ما بين الفرنسيين وما بين الامريكان والبريطانيين في هذه الجزئيه، ليه اصلا الفرنسيين عملوا كده. لازم تكون حافظ الخريطه. فمن الخطوات الرئيسيه اللي انا بعتمد عليها، ودي قعدت كتير يعني انا الحلقه بالمناسبه كتاريخ جاهزه بقى لها حوالي 3 اسابيع. امال بتعمل ايه طول 3 اسابيع دول؟ بعمل الاتي: اولا حفظ للخريطه، وحاولت فهم بقى قراءة التاريخ مرة تانية، قاعد اقرا الفصل مرة تانية وثالثة ورابعة، بعد ما فهمت مين هي فيرجينيا بقى، فين مكانها بتاع، النظر على الخريطة، اروح اعمل، قضيت ساعات طوال ان انا اجيب مثلا جوجل ايرث، تمام، او جوجل ماب، واقعد اجيبها واقعد انزل اعمل ستريت فيو. بصوا يا جماعة انا بعمل ايه؟ اللي انا بعمله ان انا بستعيد، ودي امريكا مش اول دوله اعمل فيها كده، انا عملت في حاجات لما اجي اتكلم عن دوله يعني لو عايز اعمل بعمق غالبا بعمل اللي انا بعمله ده. انا مؤمن تماما ان الباحث عشان يتكلم في حاجه لازم يكون على الاقل شاف مشى في الشوارع بتاعه الدوله دي. انا ما عنديش القدره طبعا ان انا اروح امريكا، ولو رحت امريكا ما عنديش القدره ان انا يبقى معايا فلوس الف في القاره بالكامل واقعد ابص. فكنت بستعيد بده عن ايه؟ طوال الشهر الماضي انا كنت عمال اعمل حاجه معينه، وهي ان انا اجيب زي ما قلت لكم جوجل ايرث او جوجل ماب، واعمل اشوف المدن وانزل في المدن الرئيسيه واقعد امشي ستريت فيو في الشوارع، واقعد الف نيوجيرسي دي مثلا، ده البحر بتاعها عجيب قوي بتاع، وادخل اشوف فيديوهات ليها الناس اللي ماشيه على البحر وانطباعهم ايه عن البحر بتاعها، انطباعهم ايه عن المدينه، الحاجات زي كده. دي قضيت فيها يعني ايام مش ساعات، ايام واسابيع، مساله ان انا انزل جيفرسون سيتي، انزل اشوف ميزوري اصلا هو ليه ميزوري، ايه المدن الرئيسيه بتاعته، وانزل واشوف النهر، اقعد امشي فوق كباري جيفرسون سيتي مثلا، رحت في الكوبري بتاعها وفضلت واقف في الكوبري، وبعد كده لاحظت حاجه في بيل بورد كبيره، ودي هنتكلم عنها بعدين، ان في حاجات غرقانه في الميه، فبقيت مش فاهم ليه في جوجل ايرث او جوجل ماب بيديلك ان انت ممكن تشوف الخريطه من 3 سنين او من 5 سنين او من 10 سنين احيانا، شكلها كان عامل ازاي 10 سنين، ده في حاجات من 2008 و2007. فرحت 2018 لقيت ان النهر التضخم كبر، المسيره بتاعت النهر، فغرقت يعني غرقت اراضي كتيره جدا، اصبحت كلها تحت الميه، والنهر بقى له 3 سنين ما رجعش. فرحت مدور جيفرسون سيتي فلودنج في جيفرسون، لقيت حاجه 2018 او 2019 اخبار عنها، ودخلت وشفت، وكان ده مفتاح. بص كل حاجه مجهود، يعني انا بقول لكم حاجه شخصيه، ان ربنا سبحانه وتعالى كل مجهود انت بتعمله ما بيبقاش تضيع وقت، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى ما دام النيه ان شاء الله كويسه ربنا مش هيضيع لك وقت. الحاجات دي فتحت عليا المسألة، قعدت ادور عليها الجغرافيا بتاعه امريكا، ومساله ان البلد دي دايما عايشه في ذعر من الانهار والتصرفات بتاعت الانهار فتحت لي حاجتين، اولا ان انا ادور كتير على مساله تاثير الكوارث الطبيعيه على النفسيه الامريكيه وعلى الشعب الامريكي والحاجات بتاعته، وان ازاي فعلا انا فوق جيفرسون سيتي ده فوق الكوبري بتاعها. انا بدعوكم يعني اكتبوا جيفرسون سيتي وادخلوا عليها، في هتلاقوها في ميزوري، ولايه ميزوري تقريبا، اعتقد ميزوري، مش متذكر قوي. المهم ان انتوا هتنزلوا في انزل في جيفرسون سيتي ده وروح اقف على الكوبري، وهتلاقي فوق مكتوب ان قبل كده 2018 او 2009 روح اتفرجوا، هتلاقوا ان في اراضي زراعيه ضخمه ضخمه جدا، عشرات الافدنه، كل ده اصبح تحت الميه، وده مش تحت الميه موسم، لا ده اصبح تحت الميه بقاله 3 4 سنين خلاص. يعني الناس دي كلها فقدت، كل الناس اللي عندها الاراضي الزراعيه العملاقه دي فقدتها تماما، اصبحت تحت الميه. فدي حاجه فتحت ليا بقى حاجه تانية زي ما قلت لكم، فتحت ان انا ادور على مساله الانهار كمان. ان الولايات المتحده الامريكيه بدات افكر كتير، قعدت يوم كامل عمال افكر ايه ده، ادور على الانهار، لقيت ان دي عباره عن شبكه انهار ماسكه القاره بالكامل، قارة ثرية جدا الطبيعي ما عدا الجزء الغربي. حتى الجزء الغربي فيه نهر كولورادو، فيه بحيرات عذبة، ان انت تحس ان القارة دي مليانة خير غير طبيعي. مش من السهل ان انت يعني ده مش يعني هقول لكم ايه، مش غريب ان انت تبص في جوجل ايرث او جوجل ماب تلاقي امريكا دي كلها او تلات ارباعها، اكتر من تلات ارباع كلها خضرة، كلها غابات، في حاجات من يوم ما خلقها ربنا زي ما هي، غابات معموله زي ما هي، موجوده زي ما هي. هذه القاره كله بيفتح، كله ستريت فيو. ده قعدت فيه كتير، اضوق امشي في الشوارع واقعد ادخل في الشوارع، اروح لمدن تانية، سولت ليك سيتي اروح اشوفها مثلا، في يوتا اروح اشوف ولايه في كذا، انزل بنسلفانيا اقعد الف في الشوارع. الحاجات دي المجهود ده كله بدا زي ما قلت لكم يقعد يستثير الحاجات اللي انا كنت محتاجها. وانا لو انا رحت البلد دي، انا عايز اشوف البلد دي، ان انت تمشي في الشوارع وتشوف الدنيا عامله ازاي مختلفه. ده كده انا بقول لك بستعيد عن حته ان انا اروح هناك، ان انت تشوف الدنيا عامله ازاي هناك. ده شيء مش سهل بقى لما تمشي مجرد ستريت فيو، ما اتكلمتش مع الناس. البيوت الجميله، البلد جميله، البلد فعلا لها حق، ان يعني الناس اللي بتفتن في دينها هناك اللي بياخذ، لان الناس اتربت على تقديس الحضاره الماديه. فان انت تروح للولايات المتحده الامريكيه وتشوف هذه البلد الجميله اللي ما بتتكلمش عن مدينه جميله، يا جماعه في ولايات المدن الرئيسيه فيها، في هذه الولايه مش العاصمه بس، المدن الرئيسيه فيها احسن من المدن العربيه كلها، من اعظم المدن العربيه. يعني لو جمعت القاهره والرياض ومش عارف ايه، في ولايات المدن الرئيسيه بتاعتها احسن من الرياض ومن القاهره. ما بتتكلمش عن مدينه، ساعات بيبقى كذا مدينه في الولايه، فتخيل في 50 ولايه هذا الوضع، وناس عايشه في خير غير طبيعي، مع المعضله بقى اللي تبدا تشوفها لما ده مش كفايه بالنسبه لي. كان قلت لكم الحاجه اللي بعملها تاني، وهي مساله ان انا اجيب في سلسله موجوده بحبها قوي، في كانت موجوده اسمها انبوكسنج، يقول لك انبوكسنج يوتا، يجيب لك واحد كده امريكي مخه ضارب شويه، بس بيقعد يجيب لك اهم المعالم في الولايه، بيجيب الاحياء احيانا في ولايات، يقعد يجيب لك الاحياء حي عامل ازاي. سولت ليك سيتي في يوتا قاعد يجيب حي في الولايه، اثر الدين، القريه ديت يوتا دي عندها تعدد زوجات، وفي مدينه فيها بيعتبروها عاصمه تعدد زوجات في العالم. فالحاجات دي والسن الصغير في الزواج والحاجات دي كلها، دي رئيسيه عند يوتا بسبب طائفه المرمون المتحكمه في هذه الولايه. فانت الكلام ده كله ان انت تشوفوا السلاسل بقى، اللي هو واحد امريكي بيتكلم بيحكي. تكساس ديت لما تشوفها كولايه على خريطه شيء مهم جدا وبرضه مبهره وكل حاجه، وان انت تتفرج بقى على الامريكان بيتكلموا عنها ازاي، على الناس اللي بتمشي في الشوارع بتاع تكساس وبتتكلم على ثقافه تكساس مثلا، اللي عندهم ايه، يقول لك لا هم مغرورين بس في الكلام، ما عندهمش قله الادب اللي موجوده مثلا في ولايه المفروض مثقفه ومتعلمه وبيعتبروها احسن ولايه والنخبه، وهي ماساتشوستس. ان يقول لك ان دي ولايه 40% من الناس متعلمين شهادات جامعيه وولايه، يعني الولايه دي اصلا يعني قصه فيلم كبير هنقعد نمشي عليه. يقول لك برغم كده الناس قلة الادب في الولايه دي مغرورين وعندهم وقاحه في الردود وفي الكلام. الكلام ده مش هتلاقيه في ولايات تانية في تكساس نفسها، ولا يعني ذلك ان تكساس ملايكه قوي، لا تكساس يقول لك في العنصريه موجوده جواهم حاجات كتيره. يعني انا بقول لكم ان ديت اهميه ان انت الفيديوهات. طب الوقت ده كله اللي انا بقضيه ده هل ده ملوش اثر؟ لا والله يا جماعه، انا كنت قرات الكتاب اجزاء كبيره من تاريخ الامريكي من هذا الكتاب وصلت للقرن ال 19. القرايه انا قلت لكم اقراه مره والثانيه والثالثه، مع القراءه الرابعه ببدا افهم بالكامل. كل قرايه مختلفه. القرايه اللي جت بعد ما عملت البحث ومشي في الشوارع والامريكان بيقولوا ايه والامريكان بيقولوا عن بلدهم ايه، الكلام اللهجات الحاجات دي، في فرق رهيب. انا قاعد اقرا كتاب تاني، انسان تاني قاعد يقرا، انا فهمت الولايات دي عامله ليه، الولايه دي دلوقتي عامله كذا، ليه الولايه دي موجود فيها كذا، الحاجات دي كلها من غير ما اطلع من اوضتي. فده اللي انا بقول لكم ان الاحسن الواحد يروح هناك. طب واحد ما عندوش القدره، يعني واحد زي ما عندوش القدره ان هو يجيب تذكره اصلا، يجيب التذكره بتاعت انه يروح البلد دي، ودي قاره امريكا، لازم نشوف لها حلول. الحلول ان انت بتبذل مجهود، بتبذل وقت. لكن انا بقول لكم والله يا جماعه، يعني على الاقل وصلتني ان انا بقيت عارف 20% مثلا في عن الولايات المتحده الامريكيه. 20% دي نسبه كبيره قوي على واحد قاعد في الاوضه هنا، نسبه كبيره جدا على واحد قاعد في اوضته مثلا مش ما عندوش القدره ان هو يروح. وكان جمعتني الصدفه اللطيفه جدا باحد الاصدقاء الاعزاء يعني من امريكا، عايش في امريكا بقاله 7 سنين من حوالي يومين ثلاثه، فقعدت اكلمه وهو كان في بنسلفانيا. قلت له فين بنسلفانيا؟ ناحيه اوهايو ولا ناحيه البحيره ولا بتاع ناحيه نيويورك الستيت؟ قعد يشرح لي طب فين في بيتسبيرج في كذا التفاصيل دي، وقعدت اشرح له في حاجات انا بقيت بقولها له. ديلاوير هي اول ستيت؟ لا. قلت له لا هي مش اول ستيت معناها اول اكتشاف، لا هي اول ستيت تتعامل رسمي ستيت. فهو كان فاكر اول ستيت يعني ده اول مكان، اول كولوني. لا قلت له لا، جيمس تاون في فيرجينيا، وقبليها روانوك اصلا في ساوث كارولاينا. الحاجات دي كلها انا حسيت بقيت سعيد حد عايش في امريكا السنين دي كلها، وبقى يعني في حاجات انا بقولها له، وفي حاجات انا طبعا في حاجات هو بيعرفاني كتير تمام، لكن اللي هو بيعرفوني الشيء كويس ان انا الامريكان كانوا متكلمين عنه، يعني قالوا في بنسلفانيا الناس مكتئبه شويه واللي هي خانقه شويه وحاجات زي كده، والارياف الكتير، اوهايو مثلا الارياف فيها كتير جدا، الينوي مش عارف في حاجات كده معينه. فهو الحاجات اللي هو بيقولها انا كنت على الاقل وان كان هو بيعرفني بقعد استفسر منه عن تفصيل اكتر، لكنها مش غريبه عليا. بل في حاجات في ولايات مثلا بعيده هو ما يعرفش الولايات الجنوبيه، ما شاف، ما راحش تكساس مثلا، ما راحش شاف الولايات الجنوبيه. انا اتمنى شفت مونتانا مثلا، شفت واشنطن وسياتل والحاجات، ولايه مونتانا الدنيا عامله ازاي، والولايه الجميله جدا دي. الحاجات دي كلها هو ما راحش الولايات دي كلها. اللي انت موجود في الولايات المتحده الامريكيه ممكن تكون موجود فيها دي، انت كانك انت قاعد في قاره، مش كانك قاعد في قاره، انت قاعد في قاره. فان انت تعرف الكلام ده كله بيبقى صعب جدا. ان انا ممكن ابقى قاعد في الولايات المتحده الامريكيه يا دوب عارف المدينه اللي انا فيها او الولايه اللي انا فيها بالكتير، ولايتين ثلاثه حواليها اللي انا زرتهم، لكن ما اعرفش مثلا انا لو قاعد في الجنوب الامريكي في كاليفورنيا او في اريزونا او في نيو مكسيكو او كده، مش لا مش هعرف نيو انجلاند دي ايه، مش هبقى لو ما لو انا مش دارس ومش مهتم قوي بدراسه التاريخ الامريكي مش هعرف نيو انجلاند تمام. طيب دي النصايح. انا عارف انا اطلت عليكم جدا، دخل في ساعه في مقدمه اصلا للمقدمه بتاعت كيفيه بناء امريكا، لكن ارجو من الله يعني ان انا ما اكونش بضيع وقتكم بالتفاصيل دي. يعني انا حاسس ان ده اهم حاجات، انا في حاجات هحاول افتكرها زي كنت بذاكر كمان. لكن زي ما بقول لكم قد يكون حد عايز يستفيد من ازاي انا بذاكر، يعني مش بقول لكم ان دي الطريقه الصح، بل انا اعرف اساتذه ليا، اساتذه كرام منهم استاذ المشرف عليا الدكتور المشرف عليا، وهو يعني من القامات الكبيره في العلاقات الدوليه في الاكاديميه المصريه، ويعني قال لي يا عمرو اللي انت بتعمله ده التفاصيل تفاصيل هتقعد سنين كتيره، يعني انت كده هتضيع سنين كتيره ممكن تضيعها في الرساله. وكان انا عرضت له رايي وكده، فهو كان من الحاجات اللي بينصحها ان مش لازم تعرف تفاصيل تفاصيل كده. انا قلت له انا بحس، بقول له بحس بوجع نفسي تعب نفسي، قلت له الموضوع مش عارف عامل ازاي، مش فاهم ليه. لكن انا عندي مشكله مثلا لما حد يقول ماي فلاور مثلا، انا ما اعرفش ايه ماي فلاور دي. لما حد يقول بيلجريم، ايه بيلجريم دي؟ جود سبيد ليه؟ ايه جود سبيد ليه بيستخدموا اصلا التعبيرات دي؟ طب ليه؟ طب جود سبيد مرتبطه بكذا، ليه كابتن سميث مش عارف ايه، جون وينثروب، في حاجات في التاريخ الامريكي الاسماء دي لما بتتقال لو انا مش عارفها بحس بوجع، يعني بحس. قلت له والله، فبيقول لي اضحك، قلت له والله العظيم يا دكتور بحس بوجع، بحس بألم، وببقى عندي مشكله جامده جدا. انا مش هينفع ابقى متخصص واي حاجه تقع تحت ايدي لازم ادور عليها، يعني انا المفروض هتخصص في تاريخ امريكا وفي السياسات الخارجيه الامريكيه. وانا عارف كويس ان مش لازم عشان تبقى متخصص في السياسات الخارجيه الامريكيه تبقى عارف التفاصيل التفاصيل كده، يعني ده برضه انا عايز اقول لكم ده تطرف. لكن على الاقل انا بالنسبه لي شخصيتي ما بتسرحش قوي الا لما اعمل حاجه زي كده. صحيح انا ضيعت وقت طويل، لكن انا مؤمن تماما انه ما ضاعش. انا عارف ان بالنسبه لناس كثيره انت كده بتضيع وقتك كده، بتضيع وقت رسالتك وهتدخل في مشاكل، لكن والله انا مؤمن شخصيا ان انا ما بنضيعش وقت. التفاصيل دي كلها بتريحنا وبيبان قد ايه اثارها واهميتها بعدين، يعني مش لازم دلوقتي، ممكن في حاجه تانية في تاريخ كذا افوجئ ان انا عارف ده حصل كذا بسبب ان المرمون بيعملوا ارساليات تبشيريه في المكان ليها علاقه بالشرق. حتى الكويكرز بالمناسبه كان لهم ارساليه في المشرق تقريبا في لبنان في وقت مبكر في القرن 19. فانت بتتكلم على انك لازم تفهم ايه هم الكويكرز. الكويكرز مهمين جدا في التاريخ الامريكي عشان تفهمهم ولهم تاثير. والنسويه، الحركه النسويه، مؤتمر سينيكا فولز لو انا متذكر صح اللي اتعمل في منتصف القرن 19 لما اتكلمنا عن الحركه النسويه، كان النساء القائمات بالمؤتمر كان اغلبهم كويكرز. فانت لازم تفهم مين هم الكويكرز اصلا، ليه بداوا. الكويكرز بدايتهم كانت في انجلترا. ففي حاجات يا جماعه، حتى الملفات اللي احنا ماسكينها، ملفات النسويه وملفات تاثير النسويه على العالم الاسلامي، صدقني هتلاقي ان هي لازم تفهم الولايات المتحده الامريكيه عامله ازاي. تمام، مقدمه طويله، انا عارف ان انا يعني يعني زهقتكم جدا خلاص وزهقكم، بس انا قلت لكم الحلقه دي انا عاملها ان هي بس مباشر ان احنا نتكلم بشكل عام. الكلام ده قيسوا على اي حاجه، لو انا رايح ادرس الصين انا هيبقى عندي مشكله اخرى. وانا كان في من الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها في الرساله ان انا ادرس الصين، انا كان عايز يا اما الصين يا اما الولايات المتحده الامريكيه. الصين لها اهداف، انا مش بقول لكم ان لما قلت لكم ان هي مش هتبقى بديل امريكا في المستقبل المنظور، لكن قلت لكم مش معنى كده ان هي مش هتبقى قوه عظمى، ممكن تبقى القوه الثانيه في العالم في المستقبل المنظور، ممكن ده يحصل. تمام، لكن او هي قوه عظمى، هي قوه عظمى امر واقع خلاص دلوقتي. فانا كنت عايز اعمل في الصين، خاصه ان في حماقه عند الكثيرين بكل صدق يعني في التعامل مع الصين، ان يقول لك ايه اهو بديل امريكا. لا مين قال لك ده؟ انا شفت ناس والله العظيم حاجات تقهر، يقول لك يا رب الصينيين يجوا بقى عشان الامريكان يمشوا. الصينيين انت فاكر لو جم عندك في العالم الاسلامي هيسموا على حد؟ احنا اخر تعامل مع الشرق ده كان المغول يا حبيبي، اللي هم يعني كانوا عملوا مذابح ومجازر وبتاع، ده اخر تعامل مع الشرق الاقصى ده ناحيه المغول، منغوليا والصين. ده تفاهم الناس دي معانا كمسلمين، وجودهم في المشرق الاسلامي بداخل المشرق الاسلامي ده اخر تعامل لينا معاهم. ابتلاء اسمه المغول دفعنا ثمنه، ويعني الصليبيين قعدوا مهما قعدوا اللي دفعناه مع المغول كان يعني الصليبيين نفسهم دفعوا الثمن. فمش فاهم ايه التعامل بتاع انا يا رب امريكا تمشي مش عارف ايه، هو لازم احنا نبقى عبيد لحد؟ يا رب امريكا تمشي وندي الصين فوق دماغها وندي امريكا فوق دماغها، ليه ان احنا لازم يعني اصل تمشي عايزين الصين تطلع؟ لا والله ما عايز الصين تطلع، ويا رب امريكا تضرب الصين وتحجم الصين. يا حبيبي اخر تعامل تاريخي معانا هو تعامل واحد مع هؤلاء الناس اللي جايه من الشرق الاقصى، تعامل اباده، كانوا بيتعاملوا باباده. فانت مش فاهم انا يعني اباده حواضر الاسلام. فانا مش فاهم ايه فكره ان انت اللي بيقول لك نفسنا نيجي الصينيين يجوا. يا حبيبي اصلا اليابانيين اللي هم متحضرين مقارنة بالصين، اتفرج عملوا ايه في الصينيين. في ابحث عن فيديوهات للصين، الناس في واحد مات في الشارع والعربيه العربيات عماله تعدي عليه ومحدش راح ياخده. ففي الثقافه الصينيه ثقافه خطيره جدا، ثقافه ضد الانسانيه بمعنى الانسانيه بالمعنى الاسلامي. دي ثقافه ضد الانسانيه بالمعنى الاسلامي. فانا مش فاهم بصراحه، خاصه بقى تخيل لما كمان ملحدين وبيفرضوا الالحاد. فانا مش قادر افهم يعني اللي نفسهم في الصين ده يعني ايه يعني. والله انا مش قادر افهم. الجزء اللي فات ده يا جماعه، الجزء بتاع المقدمه قبل ما نبدا بقى التاريخ الامريكي، هل في اي حد منكم حابب يعلق على اي حاجه، حابب يسالني في اي حاجه؟ لان احنا هندخل دلوقتي على الجزء بتاع الجغرافيا بتاعت امريكا عامله ازاي. فلو في اي اسئله انا منتظر عشان نجاوبها عشان ندخل على الجزء الثاني. اليمين وعلاقته بالكراهيه الشديده للاسلام، لان اليمين لو كان قومي وامريكا بيتدخل معاها اليمين في حاجه قوميه والمسيحيه. اليمين لو كان قومي ملحد حتى، هو رجل يرى ان الحضاره الاوروبيه متفوقه على وهي الاعظم وهي كل حاجه، وان الشرق دوت كله شر والاعراق الاخرى لازم تكون مسوده بالغرب. تمام؟ فده لو عنصري ملحد، شايف ان العرق الابيض هو المفروض يسود على هذه الاعراق الاخرى، وخاصه بقى لازم يتضرب الناس اللي شايفه نفسها ما حصلتش، زي الاسلام، زي الشرقيين مثلا، المسلمين الشرقيين دول لازم يتضربوا لان شايفين نفسهم مغرورين، ودول اعداء تاريخي مع العرق الابيض الاوروبي. فده بالنسبه له بيكره. طب لو يمين مسيحي بقى، لا ده خلاص بقى يعني، ده يعني الكره كرهين، انا بكرهك عشان ابيض، انا ابيض وانت مش ابيض، وبكرهك عشان مساله العداء التاريخي ما بين المسيحيه والاسلام، والعداء التاريخي ما بين اوروبا والاسلام، عنده سببين يكرهك. نبدا نرسم الخريطه. اخذت ماده تاريخ امريكا في جامعه بامريكا، وكان تمسيح في البلاط وسبي في افعال المهاجرين الاوائل ما عندهم تلميع للتاريخ. اولا مش كل الجامعات، ثانيا انا قلت لك اخونا ان الجزء الكتاب ده مكتوب سنه 42. الوقت الحالي اصبح لما ما حدش يقدر يدافع عن الاباده اللي حصلت للهنود، للنيتف امريكانز اللي هم الهنود الامريكان الاصليين، ما حدش بيقدر يدافع عن الابادات دي او التصرفات اللي كانت بتتعامل مع السود جنب سياده العلمانيه وجنب حاجات. هل ده معناه ان اليمين مش موجود؟ لا مش لازم، عشان الجامعه بتقول كده يبقى كل الامريكان بيكرهوا المهاجرين الاوائل. لا زال عند في الثقافه الامريكيه مساله المهاجرين الاوائل ديت موجوده في كثير من الثقافات الامريكيه، او هي منتشره بقى، مش عايز اقول هي سائده لما اتاكد تماما، انما منتشره بصوره كافيه ان الناس المهاجرين الاوائل دول بيحترموه. والفاوندنج فاذرز اللي هم الاباء المؤسسين والحاجات دي كلها عند الامريكان دي، عند كثير من الامريكان دي حاجات مقدسه. تمام؟ طيب الولايات المتحدة الأمريكية شكلها عامل ازاي؟ قلت لكم هرسم رسم كروكي، معلش أنا مش عارف أجيب البتاع، ففي عك محترم يعني. طيب هقول لكم الخريطة بتاعتها كحاجات طبيعية الأول، وبعد كده هنيجي للولايات. تمام؟ كحاجات طبيعية في خمس بحيرات فوق في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتفصل ما بين أمريكا وكندا. تمام؟ كيبك هنا، واللي دي الفيصل ما بين كندا. بالمناسبة برغم الضخامة بتاعتها، كندا الحقيقية هي عبارة عن الولايات اللي موجودة فوق يعني الملاصقة للولايات المتحدة الأمريكية. طب بقية كندا الضخمة دي، لا دي ولا حاجة، محدش عايش فيها، بحيرات كتيرة صغيرة وبتاع، مناطق جليد بتاع. فهو التواجد كندا كدولة، كندا كدولة صغيرة لو اتلمت كلها صغيرة، لأنها عبارة عن المنطقة الملاصقة للولايات المتحدة الأمريكية. لدرجة حتى تلاقي اللي متابع مثلا الام بي اي او الحاجات الرياضات الأمريكية هيلاقي ان في حاجات في كندا، فرق في كندا بتلعب في الدوري الأمريكي، دوري السلة الأمريكي، في فرقة واحدة اللي هي خدت الدوري او السنة اللي قبل فاتت دي. فهي الفكرة ان انت السنة قبل فاتت ولا من 3 سنين، الناس اللي عارفين البي عارفين ان الفكرة ان ايه، ان كندا برضو تصوراتكم عن كندا دي ضخمة لا مش كندا مش ضخمة، ده كندا هي عبارة عن الشريط اللي فوق امريكا من اول نوفا سكوتشيا لغايه الناحيه لغايه اخر ولايه اللي هي مش متذكر اسمها دلوقتي بالظبط. تمام. طيب تورونتو وكل كيبك كله هنا على الحدود، والنيفا سكوتشي اصلا مع مين فوق. تمام. طب الانهار بتلاقي من اول المسيسيبي وهو اطول واكبر نهر في الولايات المتحده الامريكيه، والمسيسيبي ده بعد كده طالع منه اوهايو، نهر داخل منه اوهايو ريفر، ده هنا في حتة مجموعة جبال ضخمة اسمها جبال الأبلاش، مهمة جدا جدا إن احنا نعرفها. في نهر طالع، نهر أوهايو ريفر، وطالع من المسيسيبي الفرع اللي هو مكمل المسيسيبي. تمام. وفي فرع طالع من المسيسيبي اسمه ميزوري، ده نهر مهم جدا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. وعندك في قرب نهاية الميزوري في مجموعة جبال اسمها روكي ماونتنز، جبال روكي. وفي عندك نهر اسمه قبل الجزء بتاع كاليفورنيا اللي هو تبع المكسيك كده، في نهر كولورادو. وفي اصلا في بقى عندك ريو جراندي اصلا كمان من الانهار اللي موجوده تحت، بس يعني موجود داخل عند ريو جراندي داخل ناحيه تكساس. تمام. فدي الروكي ماونتنز جبال روكي، وفي الكاسكاديا جبال فوق هنا اللي برضو واخده الناس من الساحل، حاجزه الناس عند الساحل. وفي مجموعه جبال تحت، وفي اللي هي نيفادا سييرا اللي هي او سييرا نيفادا، دي الجبال اللي موجوده تحت اللي هي عند ولايه نيفادا، ولايه نيفادا اللي هي من بين كاليفورنيا وبين يوتا و يوتا وتحت اريزونا. فدي نيفادا سييرا اللي هي جبال نيفادا. تمام. ففي جبال من ناحيتين اهو، وفي انهار بقى، دي الانهار الكبرى، كولورادو اوهايو ميسيسيبي ميزوري، دي الانهار الكبرى. طيب العالم عامل ازاي بقى، امريكا عامله ازاي؟ دي الانهار الكبرى، والانهار دي كلها مليانه فروع وجداول، شبكه رهيبه ماليه الولايات المتحده الامريكيه كلها. يعني ده مش نهر جاي وخلاص، لا ده نهر، ده مليان حتت طالع منه، كل حته طالع منها حتت شبكه كده. في خريطه اكتبوا على الريفر ماب او الماونتنز ماب، ريفر اند ماونتنز ماب، هتلاقوا خرائط للانهار الامريكيه عامله ازاي، الانهار في كل حته. وفي انهار صغيره بوتوماك، حاجات موجوده في الناحيه الجبهه دي، انهار صغيره هنا. فالولايات المتحدة الأمريكية من ناحية المياه والأنهار عبارة عن شبكة ضخمة من الأنهار رابطة الولايات المتحدة الأمريكية. بيقول لك ده سهل المواصلات، يعني أنت أصبحت أن أنت من أول أوهايو، الحوض اللي ما بين أوهايو والميسيسيبي، ده الحوض ده اللي كان عليه صراع ما بين الفرنسيين والإنجليز، اللي يسيطر على الحوض دوت هيروح مسيطر على المسيسيبي. فكان في المعركه الكبيره اللي حصلت ما بين الفرنسيين والبريطانيين كان على السيطره على الحوض دوت، لان الفرنسيين كان معاهم لويزيانا ونيو اورليانز، وكان عندهم حياه وموت ان احنا نفضل متحكمين فيهم. في الاخر سابوهم، ما قدروش يكملوا. اول حاجه نشوفها في شكل الخريطه دي، في الجزء الساحلي الشرقي ضيق. ليه؟ لان انا مش عارف اتعمق بسبب وجود جبال الابلاش. دي مجموعه جبال ضخمه، الممرات بتاع ممر هيكتشفوه بعد كده، الممرات فيها ممر البحيرات الكبرى، وفي ممرات جوه صغيره. انما المهم ان الجبال دي فضلت عامله حاجز، فالناس لما جم يستوطنوا الولايات المتحده الامريكيه كان الاستيطان في مستوطنات صغيره وكتيره. طب ليه كتيره؟ طب ماشي، ليه صغيره وكتيره؟ اولا صغيره لانها مش قادره تمتد تبقى مستوطنات كبيره، عشان كده هتلاقي الجزء ده لما نيجي نرسم الولايات هرسمها لكم دلوقتي، هتلاقي الجزء ده مليان ولايات، الجزء الساحل ده. طب والجزء بقيت امريكا هتلاقي كل ولايه فيهم قد الدهيه. طب ليه كده؟ ايداهو مثلا هتلاقي ماسكه ولايه ضخمه جدا، ايداهو هتلاقي مونتانا، هتلاقي مش عارف ليه الولايات دي ضخمه جدا، في حين هنا تلاقي ولايات صغيره، رود ايلاند دي اصغر حاجه، حاجات ولايات صغيره جدا، واشنطن طبعا اصغر، رود ايلاند حاجات صغيره جدا. طب ليه الحجم ده؟ ليه صغيره وليه كتيره؟ احد الحاجات ان التمدد ما كانش قادرين يعملوا تمدد كبير بسبب ان في حاجز البحيرات الكبرى وحاجز جبال الابلاش، تمام؟ فالحاجز ده خلى الاستيطان في الناحيه دي موجود كبير. طيب ليه كتيره؟ برضو من الحاجات اللي خليتها كتيره ان الجزء ده الساحل الشرقي مليان خلجان، خليج مش عارف ايه، خليج ايه، خليج ايه. الخلجان دي اتدخل جوه في انهار، منها نهر ديلاوير اللي هو داخل، هتلاقي فيلادلفيا، فيلادلفيا بتطل على نهر الديلاوير، هتلاقي حاجات. فتلاقي الجزء دوت الساحل الشرقي تلاقي متقطع كده، دايما عامل كده خلجان خلجان خلجان، حاجات تلاقي نيوجيرسي مش عارف، وبعد كده خلجان حاجات. الخلجان دي خلت فيه مستوطنات تطلع كتيرة، أحيانا المستوطنة تبقى مفصولة غصب عنها عن المستوطنة التانية بسبب إن في خليج وفي نهر كبير فاصل ما بينهم، فأصبحت مستوطنات كبيرة ومش قادرة تتمدد في العمق. فدي حاجة من الحاجات اللي بتفسر ليه الموضوع ده كان صعب في الأول، خاصة في الجزء اللي فوق دوت. كان هتلاقي ولايات كتيرة أوي لما نيجي نرسمها دلوقتي، هتلاقي ولايات كتيرة في الجزء اللي فوق تحديدا. الجزء اللي تحت هيبقى أسهل، وهنعرف ليه أسهل لما هنيجي نتعرض له، وهو الساوز، الجنوب، بداية الجنوب من أول فيرجينيا. طيب الجزء ده احنا فهمناه، الانهار كتيرة، قلنا انهار كتيرة جدا في كل حتة في الولايات المتحدة الامريكية ما عدا الجزء الغربي، تمام؟ حتى جزء الجنوب الغربي اللي هو المفروض رايح في داهية هتلاقي فيه نهر كولورادو برضه، هتلاقي فيه حاجات كده. فهي الولايات المتحدة الامريكية ثرية جدا بالانهار، المية عندها في كل حتة. البحيرات الكبرى ديت اللي موجودة الضخمة اللي ما بينها وبين كندا مياه عذبه وبيستغلوها في مياه شرب ومياه ري وحاجات زي كده. فانت بتتكلم على الثراء بتاع الكلام ده كله. في حاجه مهمه يا جماعه، المسافه عشان تتخيل قد ايه امريكا ضخمه، المسافه من مين لسياتل احنا بنتكلم على حوالي 4200 تقريبا. انا كنت استقبل مسطره في الجوجل ايرث كانت حوالي 4200 كيلومتر. عارفين 4200 كيلومتر دي يعني زي من فلسطين او جنوب سوريا لغاية فين؟ تخيلوا لغاية فين؟ لغاية الساحل المغربي اللي على المحيط الاطلنطي. فانت بتتكلم على ان اول امريكا لاخرها، من اول امريكا للنهاية بتاعتها، زي من سوريا لغاية الساحل بتاع امريكا، الساحل اللي على المحيط الاطلنطي بتاع المغرب. فده انت بتتخيل يعني متصور الوضع عامل ازاي، من مين لغايه تحت لغايه ميامي في كاليفورنيا. انا كنت الساعه كانت عامله 2000 وحاجه، يعني زي من مصر، من شمال مصر لغايه اثيوبيا، لغايه بدايه اثيوبيا، او زي من الجزائر لغايه داخل على قرابه الساحل الاطلنطي. لو انا دي القياسات، لو في حاجه غلط يا ريت حد يصلح لي. القياسات اللي انا استها كان من الجزائر فوق لغايه قرابه المحيط الاطلنطي اللي هو الجزء الممتد في المحيط من افريقيا. فاحنا بنتكلم على ان انت يعني انت بتتكلم على حاجه، دوله ضخمه جدا خاصه من العرض. تكساس لوحدها تلتين مساحه مصر، مع فارق الثراء. مصر اغلبها على قد ما هي مساحتها اللي هي بتتكلم على مليون كيلومتر، فاحنا بنتكلم على ان مصر اغلبها صحراء، اغلبها مش مأهولة وصعب ان هي يحصل لها استيطان اصلا. انما تكساس المأهولة هتلاقي في كل حتة في حاجات. الولاية الاقتصاد الامريكي جزء كبير قايم على تكساس، خاصة في الزراعة وفي الحاجات بتاعتها، وهي مليانة فيها اثرياء كسر يعني في تكساس. فاحنا بنتكلم على ان الولايات المتحده الامريكيه من حيث الثراء، من حيث الثراء الطبيعي، حاجه مش طبيعيه، شيء غير يعني كقاره مش ممكن. كم الانهار وشبكه الانهار والخيرات اللي موجوده في هذه القاره حاجه يصعب تصورها لما تقعد تدور وتبحث وتشوف الموضوع عامل ازاي، يصعب تصور كل هذا الثراء. وده يمكن من الحاجات اللي هتخلي ده الثراء ده في الانهار، احنا بنتكلم على الانهار والزراعه والحاجات دي كلها. ده كمان ثراء في المناجم، ثراء في كذا، في المعادن، في حاجات كتيره جدا الولايات المتحده الامريكيه ثريه فيها. ده من الحاجات اللي هتخلي في مشكلة في التاريخ الأمريكي أو في المعاصر، وهي إحساس الأمريكان، وحتى مش معاصر بس، حتى القديم، إحساس في إن إحنا ليه في فقر في أمريكا. يعني أمريكا دي لو جه 2 مليار بني آدم جو يعيشوا جوه القارة دي هتاخدهم وهيعيشوا كويس. إحنا بنتكلم على 300 مليون تقريبا، فدول لو جه عليهم 2 مليار هيعيشوا. دي دولة يعني الصين بالنسبة لها، الصين في جزء صحراوي كبير وبتاع، مش أكثر ثراء منها في الـ في الـ في الحياة الطبيعية. ليه في فقر؟ ليه ألاقي في مدن عايشة الناس في خيم ومش قادر، مش لاقي ياكل، تمام، ومرمي في الشوارع، ألاقي آلاف الناس في هذه المدينة، وفي أحياء في ناس أهل المدينة، أحياء تانية ناس عندها ثراء غير طبيعي، بتتكلم على بيوت بمليون دولار وحاجات زي كده. ليه في نفس المدينة ألاقي كده وألاقي كده؟ هي دي من الحاجات اللي تفسر لك برضو في جزء ليه من مشاكل عند العقلية الأمريكية، ودي مش جديدة، دي من زمان هنشوفها حتى في التاريخ الأمريكي، حاجة قديمة ويمكن باينة بقى في كتاب التاريخ الشعبي للولايات المتحدة الأمريكية. الإحساس بتاع إن إيه التناقض الفظيع ده، البلد دي مليانة ثروات، دي مش بلد فقيرة عشان حد يبرر لي يقول لي أنا ليه فقير كده، لا، ما هو الموارد ضئيلة فأنا مش عارف أعمل إيه، يعني يا إما كده يا إما كده. حتى الخليج العربي ممكن يبرر يقول لك برغم ثروات البترول، بس إحنا بنتكلم على بترول، ما عندوش زراعة أصلا، ما عندوش حاجة، وما عملش في خلال قرن وشوية من الحاجات السيئة اللي عملها إن ما فيش صناعة ضخمة وعملاقة وبقت دولة صناعية، لا، ما بقتش دولة صناعية، هي دولة عايشة على البترول. فحتى الخليج العربي ممكن يبرر لك يقول لك الدولة كلها صحراء، ما عنديش ثروات مرمية في الأرض، يعني بالمنظر ده، وده طبعا كذب يعني. بس المهم، خلينا المبرر موجود، المواطن اللي هناك ما عندوش مبرر ان ليه انا فقير والبلد ديت يا جماعه منطقه السهول، في مناطق سهول ضخمه وحاجات ضخمه بترعى فيها الماشيه، اللي هي منطقه السهول الكبرى اللي جايبه قلب امريكا دي، الضخامه دي والحاجات دي كلها اللي موجوده في الارياف، انا كمواطن مش لاقي اكل، ازاي انا ابقى عايش في خيمه ولا مش عارف اكل؟ وبرضه فقدان الـ يعني الثقه في النخب، وليه في عداء للنخب، وليه في، لان الثراء هناك فاحش. انت بتتكلم عن ناس بقى بتلاقي عندها يعني مزارع حجمها قد مثلا محافظه في مدن الدول العربيه، بل حجمها احيانا مزارع بتبقى حجمها قد دوله عربيه، ممكن تبقى قد لبنان مثلا، فدي كلها يملكها كام شخص؟ ليه ازاي يحصل كده؟ وانا وفي نفس الوقت في ناس مش لاقيه تاكل، واحيانا بيبقى بل كثيرا ما تكون في نفس المدينه، مدينه كبيره فيها ناس عايشه هذا الثراء الرهيب وبتتوارث الثراء ده. في عائلات هنا في الولايات المتحده الامريكيه هتلاقي العائلات دي من اول الجذور، من اول ما امريكا اتعملت، بالعنصريه بكل حاجه، تمام؟ وانا مش لاقي اكل، عايز تشوف ايه الوضع قد ايه احنا، تعال شوف خريطة العالم يا جماعة على جوجل ايرث او الحاجات دي، وشوف كده العالم الاسلامي. انا حتى جبت زوجتي مرة قعدت لها تعالي اتفرجي ازمة من ازمات العالم الاسلامي التاريخية، مش معاصرة، تاريخية. قلت لها بص، العالم كله اخضر، العالم كله اخضر، وزي ما يكون متحدد الصحراء اللي موجودة في العالم، اللي عامل على الخريطة بدأها من أول المغرب وموريتانيا، نازل لموريتانيا كده بالمالي وتشاد والنيجر، وماشي ماشي ماشي بخط كده، والسودان، وماشي بالخط بالخليج العربي، بالجزيرة العربية، بكل بإيران لغاية عند باكستان وبتاع، وماشي بالخط دوت لفوق للدول الإسلامية اللي في قلب آسيا، وطالع وداخل قبل القوقاز كده، ونازل يا دوب تركيا، حتى تركيا واخد تلتها، وبعد كده نازل، كل ده صحراء. قلت لها بص، الجزء الاصلع في العالم هو الجزء ده، الجزء الاصلع في العالم ده الرهيب ده هو اللي المسلمين عايش فيه. في حد رسم خريطة خلى المنظر دوت يبقى هو ده العالم الاسلامي؟ سبحان الله يعني. وبرضه من الحاجات المذهلة أصلا يا جماعة، وأقسم بالله اللي يشوف الخريطة بهذا الشكل وعارف إن، على فكرة الموضوع ده مش هين، الموضوع ده عمل مشاكل طول التاريخ الاسلامي في تعداد السكان، في الحروب، في كل حاجه. مساله ان العدد السكاني كان المسلمين بيتصارعوا، خاصه الصراعات الداخليه كصراعات صحراء، ناس صراعات ما بين صحراء ما بينهم وبين بعض، دي مشاكل، مشكله كبيره، ناس صحراء بيقتلوا بعض عشانها، في حين الثروات كلها موجودة. تلاقي أخضر، الأخضر موجود فوق في أوروبا، أخضر موجود في أمريكا، أمريكا اللاتينية، أخضر موجود في تحت العالم الإسلامي في أفريقيا تلاقي أخضر. فحاجة عجيبة يعني، أنا بقول لكم جزء يعني شيء غريب جدا. المسألة دي تاريخيا لها أبعاد سيئة، وكان لها حتى الصين. المسلمين عايشين فين في الصين يا جماعة؟ تركستان الشرقية اللي هو الجزء الغربي من الصين، تمام؟ روح شوف الصين الجزء اللي عايش فيه المسلمين، تركستان الشرقية، شوف عامل ازاي، هتذهل. الجزء الصحراوي من الصين اللي هو مش اخضر، هتروح على جوجل ايرث، لو حد قاعد دلوقتي افتح المتصفح بتاعك شوف على جوجل ايرث المنظر، منظر مذهل. ده يعتبر من المعجزات ان ربنا سبحانه وتعالى خلى دين الاسلام. انا بعتبرها، بص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى تحدى الانسانية كلها وتحدى البشر ان يطلعوا من الجزيره العربيه تحديدا. يعني لو الصحراء كلها كوم، الجزيره العربيه كوم تاني خالص، لان دي صحراء والناس بتتصارع فيها من قبل الاسلام، بيتصارعوا على الواحه وعلى البتاع، وممكن الصراعات كلها على المناطق الزراعه او الرعي او الحاجات زي كده. ما هو الرعي انا محتاج كمان عشان اعمل رعي، لازم يبقى فيه اي خضره، اي حشائش. فصراعات قائمة على أي حتة، أي جزء أخضر في هذه الجزيرة، في الجزيرة العربية. فربنا سبحانه وتعالى ما يطلعوش في اليمن حتى اللي فيها خير، أو ما يطلعوش في الشام اللي برضه بتنتسب للجزيرة العربية بنسب، أو العراق، لا، يطلعوا في الجزء ده في الحجاز، جبال وصحراء ووضع صعب جدا. تحدي أقوام لا يعلم عنهم إن هم بتوع فلسفة أو بتوع تصوف ديني أو كذا أو كذا، بل الحاجات دي كانت أجنبية عنهم، يعني اليهود مثلا متواجدين فيهم من أهل الكتاب أو كذا أو كذا، أو الحاجات التصوف كلها حاجات تعتبر أجنبية عن العرب. ربنا سبحانه وتعالى تحدى بالعرب، عشان كده قلت لكم الخطاب بتاع إن العرب كانوا أعظم الأقوام وكانوا أحسن الأقوام قبل البتاع، يا جماعة ده خطاب ينافي لما تيجي تشوف الحاجات بتاع الحكمة الربانية، إن يطلع إن ياخد العرب تحديدا هذا الجنس اللي فاهمه. اللي بقول للناس العنصريين العرب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان افقه للي حصل منكم. قال لك نحن قوم، احنا كنا قوم قبل الاسلام، كنا اذل الامم، ما كناش موجودين في الخريطه اصلا، وبعد الاسلام ربنا سبحانه وتعالى خلانا رقم واحد، حملنا الرساله، والحمد لله العرب حملوا الرساله وحملوها للأمة، وحملوها ما بقاش دين، لأن هو مش دين عرب. الدين الإسلامي أعلى من أي قومية أو عرقية أو لسان أو أي حاجة، الدين الإسلامي أعلى من كل شيء، فهذا دين البشرية ودين الإنسانية. محمد صلى الله عليه وسلم مش رجل عربي بمعنى إن هو قومية أو عرقية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي لكل البشر. تمام؟ فهي الفكرة بتاعت إن ربنا سبحانه وتعالى يتحدى البشرية بكده، من الصحراء، من مكان لا يعلم عنه اي حاجه لها، لا له مساهمات. لو كان طلع في اليونان كان حنفهم، لو كان طلع في مصر كنا حنفهم، او لو كان طلع في بلاد فارس، في الشام، في العراق، كل في اليمن، كل الاماكن اللي فيها تقاليد حضاريه او تقاليد فلسفيه او دينيه او كذا او كذا، لا، ربنا سبحانه وتعالى يطلعه في مكان بعيد جدا عن انه يكون فعلا من علامات صدق النبي اصلا، ان ازاي المكان ده يطلع فيه حاجه زي كده. ثم المعجزه ان من هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى يخليهم يهزموا الارض كلها ويحملوا الرساله. تمام؟ فدي شيء، الشيء العظيم اللي حصل، التحدي، مش ان حد، انا بقول لكم اللي يقعد يقول لك لا احنا كنا اعظم اقوام قبل الاسلام، اولا دي ده انت بتخالف النصوص الصريحه في ان ربنا سبحانه وتعالى نظر الى اهل الارض كان كاره اهل الارض قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العرب والعجم، وكاره كل ما عدا بقيه من اهل الكتاب. تمام؟ فده مخالفه للنصوص صريحه والكلام ده، بس بقول لكم ان المعنى الفلسفي اصلا، انت بيفوتك المعنى الفلسفي، ان ليه ربنا سبحانه وتعالى يختار ان هذه الصحراء وهذا العالم الفقير في الثروات يكون هو دوت اللي عامل رعب للعالم لغايه هذا اليوم، ويكون حضاره، اعظم حضاره انسانيه. وانا بقول لكم الحضاره الاسلاميه اعظم، مش والله العظيم يا جماعه بالحياد، الحضارة الإسلامية على الصراعات الداخلية التي لا تخلو منها حضارة، هي أعظم حضارة إنسانية. ويمكن الحاجة اللي بتتلام عليها الحضارة الإسلامية وهي مسألة إن ما فيهاش مذاهب وفرق كثيرة، وكان أهل السنة وعندها نصوص متمسكة وما فيش حراثقة كثير وبتاع، دي أعظم حاجة أصلا في الإسلام مقارنة بغيره. إن لما تيجي تشوف احنا علمناها استعرض تاريخ أمريكا، ده كان ده البريتان هيطلع منهم طوائف تانية، والكويكرز هيطلع منهم مش عارف ايه، كل تشعبات سرطانية عمالة تطلع طول الوقت. ومفيش، وكل واحد بيقول برأيه، مفيش كتاب جامع ولا نصوص رجال مؤسسين بصورة واضحة الكل يرجع إليها. والكاثوليكية لما جت تعمل كده كانت خدتها بالصورة السيئة بقى، اللي هو اللي هيقول أي حاجة غيرنا هنذبحه. الجزء بتاع الولايات المتحدة الأمريكية كثراء ثرية جدا، عندها ثراء كطبيعة فعلا يخلي أي حد يفكر إزاي دولة عندها كل هذه الإمكانيات. وبعدين ما تعرفش يعني، بص مصر سهل جدا ان انا اموت يعني اقضي على مصر دي اخليها الجزائر، بل مش هتعرف تبقى زي الجزائر كمان. ازاي؟ ايه الجزائر والوضع بتاع الجزائر وتونس؟ المنطقة شريط الساحلي اللي فيه الخضرة، اما باقي الدولة هي عبارة عن صحراء. ايه اللي يفرق مصر عن ليبيا والجزائر؟ هي مجرد ان مصر عندها، ومصر والسودان بالمناسبة السودان نفس الامر، ان عندها نهر جاي، النهر ده هو اللي مخلي فيه خضرة وسط الصحراء لغاية الدلتا فوق. طب انا لو شلت النهر ده اللي هيحصل ايه؟ هيبقى مجرد حاجات زراعية بسيطة موجودة على السواحل. هنرجع لموضوع الجزائر تاني، الجزائر او ليبيا، بل هيبقى وضعنا حتى الجزائر افضل كمان لان عندها ريف، ريف معقول شوية. لا انت هتبقى وضعك وضع ليبيا بالظبط، فانت هتبقى لا اغلب ارضها زراعية. ازاي؟ روح اتفرج على جهات خريطة السودان واتفرج من بره كده، ما تنزلش الاعمق، بص على السودان من بره عاملة ازاي. صحراء صحراء وفي الانهار الفرعين الحاجات الانهار اللي داخلة جوه، ثم برضو صحراء من كل اتجاه. السودان من غير النهرين دول تبقى صحراء زينا زيهم. فدي وضع سيء جدا اللي في هذه الدولة. مصر سهل ان انا اروح لو قطعت نهر النيل مصر دي اضيعها. ليه؟ لان مصر عندها كثافة كبيرة موجودة في الصعيد، فالكثافة اللي موجودة في الصعيد الكثافة الاكبر في الدلتا، بس موجود عدد ضخم ومعتبر موجود في الصعيد المصري. الصعيد المصري ده اللي يفرقه عن صحراء ليبية ان ما يبقاش فيه نهر النيل. لو مفيش نهر نيل هيبقى صحراء ليبي. الناس دي كلها هتحصل ايه في الصعيد؟ هيروحوا يهربوا، يروحوا للسواحل. السواحل اصلا مكتفيه، خاصه ان المدن اللي عماله تتعمل على السواحل دلوقتي. انا عايزك تتصور الوضع معايا، ان مصر بعد مدينه العلمين اللي اتعملت في مدينه تانية بيتخطط لها، ودي حاجه كويسه جدا ان بيتعمل المدن دي بصراحه، ودي حاجه يعني كانت من احلام الواحد ان المدن دي، وارجو ان سينا والساحل البحر الاحمر يتملى مدن استقرار. لكن انا بتكلم على حاجه، ان دلوقتي احنا بعد العلمين بيتعمل مدينه اسمها راس الحكمه بين العلمين ومطروح. بعد مطروح انت رايح ناحيه السلوم، السلوم خلاص داخل ليبيا. يعني الساحل لو اتعمل المدن ديت اللي بتتعمل فيه، ونرجو من الله ان يتعمل مدن اكتر وفعلا يتعمر الساحل المصري، الساحل هيبقى انتهى. يبقى لو حصل اي حاجه في الصعيد اهل الصعيد هيروحوا فين؟ الساحل هيبقى ازدحم اصلا. احنا عندنا مشكله في مصر ان في فرع هو النيل. انا قصيت النيل، ودي مصيبه سد النهضه، ودي حاجة المسؤولين في مصر والسودان يعني خلاص عارفينها، يعني يقينا خلاص مبقاش حد بيتكلم، هو يقين، لأن الأثيوبيين بقمة البجاحة وقلة الأدب عاملين يتكلموا بقالهم سنين طويلة إن إحنا عاملين السد ده انتقام من مصر، أذية لمصر. ناس قمة في الحقارة يعني، ربنا ينتقم من كل واحد أثيوبي أو غير أثيوبي راضي بمثل هذه الأمور يعني. فالمهم إن القصة دي، تعالى شوف أمريكا بقى في المقابل. هو انا لو عايز اقضي على الثروات في امريكا اقضي ايه؟ هقفل نهر ميزوري ولا هقفل ميسيسيبي ولا اوهايو ولا الانهار الصغيره؟ مفيش حاجه، مفيش مكان في امريكا امسكه لو مسكته اقدر اقضي او اعمل تدمير للشعب الامريكي. في اماكن حاكمه زي وادي اوهايو مثلا، تمام، اماكن اقدر اتحكم على جزء كبير من امريكا، لكن نتحكم ان امريكا كلها تتاذى، لا صعب، مفيش، ملهاش ماسكه في الثروات الطبيعيه. ادي حاجه عندها ثروات غنيه، مشكله الميه والشرب والزراعه دي خلصانه عند امريكا، ما عندهاش اي مشكله فيها، بل عندها اراضي زراعيه، يعني تقدر تقول لو عايزه تعملها تعمرها هتعمرها اضعاف كده، زراعه كتير، حتى يجيبوا حاجات في وادي اوهايو يقول لك مزارع ضخمه عملاقه ملهاش على مرمى البصر مش مش مش شايف لها نهايه، فيقول لك ممله عشان المنطقه دي لو قعدت فيها منطقه ممله ضخمه، ولايه ضخمه وحاجات ضخمه ومزارع كبيره وبتاع ملهاش نهايه، ف حاجه ممله، هتمل يعني، هتمل بسبب الضخامه، مناطق زراعيه قد الموجوده في الدلتا مثلا. فانت بتتكلم على حاجه بلد ثريه ثراء غير طبيعي، الولايات المتحده الامريكيه. طيب العيب بقى بتاع القاره دي، الرسمه السريعه بتاعتها نصغرها شويه، امريكا عندها عيب سيء جدا، ان القاره على شكل مثلث، فدايما عندها هتلاقي اعصار بيضرب لويزيانا مثلا، هتلاقي عصير بتضرب لويزيانا ولايه، هتلاقي عصير ناحيه ضربه تكساس، هتلاقي في اعصير جايه تضرب اريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا، طبعا مليانه مصايب القاره، وتلاقي عصير جليديه جايه تضرب من فوق. القاره معرضه لتيارات هوائيه واعاصير من كل اتجاه، وبعدين دي على محيط، من كل اتجاه القاره دايما معرضه لمصايب طبيعيه جايه من اعاصير، من فيضانات داخليه، الجليد بيحصل له اذابه، فيحصل الانهار يحصل لها فيضانات، ميزوري ده بيحصل له فيضانات كتيره وتحصل مشاكل. ف بتلاقي دايما امريكا عندها مشاكل طبيعيه، مصايب طبيعيه، بيقدروا من الحاجات اللي مخليهم الامور احسن ان الدوله قويه جدا، فانت بتلاقي مصيبه طبيعيه، المصيبه دي لو حصلت عندنا في مصر او في العالم العربي هيموت عشرات الالاف بدون اي مبالغه، حاجات تحصل في كاليفورنيا ولا هنا ولا هنا ولا في ميامي او في فلوريدا، فلوريدا مثلا من الحاجات اللي عندها مشكله جامده دي، اصلا اعاصير جايه من هنا واعاصير جايه من هنا، من كل اتجاه، من المحيط الاطلنطي ومن من الجزر الهند، من كل اتجاه عماله تجيلها، فانا يعني مصيبه سوداء. فده مخلي امريكا عندها مشاكل داخليه. بصوا يا جماعه، من مشاكل حاجات تحصل مفاجاه يعني، ولايه اريزونا دي اللي هو بيسموها في الحزام الشمسي سان بيلت، ولايه في يعتبر في الصحراء وحاجات زي كده، وبرغم كده جالها اعصار جليدي ضربها في يوم من الايام، من كام سنه، من حوالي 20 30 سنه كده، تمام. فاحنا بنتكلم ان في اعاصير جليديه ممكن تضرب لغايه تحت، لغايه اسفل امريكا. فالمساله الاعاصير والفيضانات والانهار، حتة ان الانهار خير طبيعي بصورة بقى فيها يعني احيان ازيد من اللازم، يعني ايه؟ يعني مثلا نهر ميزوري ده مشهور بان حتى تلاقي الصور بتاعته النهر لونه بني، بيجيب طمي وبيجيب حاجات وكله خير النهر ده، بس عيبه بقى في ما زي ما قلت لكم الحته بتاعه جيفرسون سيتي، لما قلت لكم ادخلوا اتفرجوا هتلاقوا جيفرسون سيتي في النهر ده العرض بتاعه اتسع، العرض اتسع، غرق حاجات ضخمه جدا من المدينه بقت تحت الميه، واراضي زراعيه بقت تحت الميه، ما هي دي بقى المصيبه، ان انت الخير ازيد ازيد من اللازم. صحيح النهر لما يجي يرجع تاني كل الطمي ده هيعمل، واراضي هتبقى عظيمه جدا للزراعه، واصلا يعني من الحاجات اللي عملها السد العالي كارثه في مصر مساله حجز الطمي، يعني بصوا الطمي ده هو الحاجة اللي بتخلي الأراضي الزراعية تبقى عظيمة وتبقى دايما منتجة ومثمرة. دي حاجة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب السيء بتاعها إن الفيضانات كتير ممكن تحصل، يبقى أنا عندي الفيضانات الداخلية والأعاصير اللي جاية من البحر وكل حاجة دي عاملة مصايب كتير، جنب طبعا ده هتلاقي في ولاية زي واشنطن فوق، الولاية دي متوقعين في جزء منها هينفصل ويدخل البحر، هيبقى جزيرة. عندهم جبال، في جزء في جبال فيها براكين متوقعين انها تنفجر في اي لحظه، كاليفورنيا عندها مشاكل، في حاجات في الولايات المتحده الامريكيه. الجانب الجيد ان هذه القاره من اكثر القارات ثراء، وهي امريكا خدت كل الحاجات الثريه اللي فيها، سابت للباقي الفتات، كندا دي او المكسيك سابت لهم الفتات اللي هي مش محتاجاها، انما خدت الحاجات الثريه كلها من المكسيك او كندا، وحافظت طوال تاريخها ان الدولتين دول ما يقوملهمش قومه تاني، ما يبقوش قوه عظمى مهدده. حلوين لطاف تفضلوا عايشين جنبينا كده، بس تفضلوا ضعاف، محدش يبقى قوه حاجه تهددني سواء اقتصاديا او عسكريا. فدي الجانب السيء في الجغرافيا وهيكون له تاثير. من الحاجات اللي قلنا اتكلمنا عن الجغرافيا، ان اتكلمنا احنا عن منطقه السواحل وال الجزء الغربي من الولايات المتحده الامريكيه زي الجزء الشرقي. يعني ايه؟ يعني في قلنا السيرا نيفادا، نيفادا تحت والكاسكيديا فوق، مخليه في مجموعه من سلسله من الجبال حاجزه، وان كان مش متصله فعامله يعني سهل ان الناس تمر منها، فبتحجز الجزء ده، الولايات دي سواء واشنطن واوريجون بتحجزوا الجزء بتاع البحر عن باقي الولايات. وتحت نفس الامر ما بين كاليفورنيا وما بين نيفادا وباقي نيفادا والكلام ده كله. فالجزء برضو حاجه شبه هنا شبه هنا، الامر الموضوع اللي شبه هنا شبهه من الناحيه الثانيه، بس الفرق ان الامريكان على بال ما وصلوا كاليفورنيا وواشنطن واوريجون والحاجات دي كلها كان عندهم خبره كبيره جدا جدا خلاص بالحاجات اللي حصلت في ازاي نتعامل مع الابلاش. هم كانت الخبره بتاعت الابلاش خلاص، فهموا ازاي نعدي الابلاش وازاي نتعامل مع ان مش ما ينفعش نخلي جبال تبقى حاجز. فعلى بال ما وصلوا هنا في الوايلد ويست بقى الغرب الاقصى كان عندهم الخبره التاريخيه الكافيه ان هم يستعمروا الموضوع ده. امريكا الجنوبيه الله اعلم، انا ما اعرفش، لازم اكون درست ادرسها بتفصيل اكبر عشان اعرف مين هي اكثر ثراء او هي شبيهه بالثراء ده ولا لا، لكن الصوره العامه ان واضح ان هي ثريه جدا يعني. ومن الحاجات ان امريكا برضه محافظه ان امريكا الجنوبيه تفضل ضعيفه كده يعني. ودي يورو ناوم تشومسكي كان من الحاجات، ناوم تشومسكي احد الحاجات اللي بيطرحها دايما، مساله امريكا عملت ايه في امريكا الجنوبيه، في الارجنتين، في تشيلي، في نيكاراجوا، في حاجه كتير، والبريهات الخضراء والكلام ده كله. ياما ناوم تشومسكي اتكلم على امريكا انها ليه كانت عايزه تحافظ ان تبقى امريكا الجنوبيه هي عباره عن حاجات تبعها لا اكثر يعني. اخيرا نيجي على الجزء الاولاني، في سدود مبنيه على الانهار، بس مش ما في سدود، بس الانهار احيانا ممكن السد ده ممكن يبقى مشكله على فكره، لو جاي فيضان ضخم مش السد مش هيقدر يصده، هيبقى السد ده كارثه. فمساله السدود والتوسع في بناء السدود ده قرار مش سهل يعني. يعني هقول لك على حاجه، مصر قبل بناء السد العالي هل كان عندها نفس الخطر بعد بناء السد العالي او سد النهضه حتى دلوقتي؟ لا، برغم ان ممكن يقول لك انا عايز سد العالي، وممكن سد النهضه يبقى بالنسبه لي ميزه لو في ايد مصريه، يقول لك لا بالنسبه لي ميزه ان انا اتحكم في النيل بصوره اكبر وبتاع، تمام؟ لكن المساله مش في كده، المساله مش في كده، المساله ان انت عملت قنبله نوويه، بل والله القنبله النوويه ما هتعمل كده. سد النهضه لما واحد قاده الجيش الاثيوبي اللي انا الاثيوبي اللي انا سمعتهم لكم وهو بيتكلم بيقول ان ما اول ما هنخلص بناء السد المصريين والسودانيين هيجوا يسمعوا كلامنا، بل هم اللي هيدفعوا لنا عشان نحمي السد. ليه؟ قال باللفظ كده، قال لك لان اليوم لما لو السد ده حصل له حاجه الميه اللي هتطلع هتاخد الشعب السوداني والمصري تدخله جوه البحر المتوسط. كله هيموت. انهي قنبله نوويه؟ انت ما بتتكلمش على قنبله نوويه، انت بتتكلم على انك حتى القنبله النوويه دي تضيع مثلا اسوان، تضيع مدينه، تضيع محافظه. انما لما اتكلم على ان شعوب الكامل السودان ومصر كلهم هيحصل لها اباده، اباده من الوجود، كله هيبقى تحت الميه هيغرق. عشان كده بقول لكم التعامل مع سد النهضه ده يعني حاجه من الحاجات الموجعه. الله المستعان. تقسيم الولايات بقى، انا من الحاجات اللي مش عارف ارسم، طب استنى هحاول ارسمها كده بحيث ان انا ايه، معلش انا اضطريت ارسمها كده عشان اقدر اتحكم شويه. تقسيم الولايات دي عاملة ازاي؟ احنا ممكن نجيبها من الشرق للغرب او من العكس، بس نحاول نجيبها ايه؟ في حاجات السهلة في حفظ الولايات، يعني واشنطن، اوريجون، كاليفورنيا، نيفادا، تمام؟ نيفادا طبعا الحدود بتاعت الولايات يعني سامحوني ما عرفتش احفظها بالتفصيل تبقى مظبوطة بالظبط عاملة ازاي. ديت اريزونا ودي نيو مكسيكو، يوتا، تكساس، كولورادو، ايداهو، مونتانا، وايومينغ، نورث داكوتا، ساوث داكوتا، نبراسكا، كانساس، اوكلاهوما، مينيسوتا، ايوا، ميزوري، اركنسا، لويزيانا، في جزء كده ده تبع ميشيغان، ويسكونسن، ميشيغان الاول، اوهايو، الينوي، انديانا، كنتاكي تحت كنتاكي، تينيسي، بعد لويزيانا المسيسيبي، ولايه الاباما، فلوريدا، جورجيا، دي مين، نيو هامشير، فيرمونت، ماساتشوستس، رود ايلاند، وكونيتيكت، نيويورك. مدينه نيويورك اهي، في نيويورك ستيت اللي هي الستيت نفسها اللي هي عند البحيرات، وفي المدينه نفسها نيويورك اللي هي هنا عند مانهاتن لونج ايلاند الحته دي. بعد كده في بنسلفانيا، في جيرسي، في ديلاوير، في ميريلاند، دي ويست فيرجينيا، ودي فيرجينيا، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، بعد كده جورجيا. لما حصل الاستيطان بدا بايه؟ بدا عند في فيرجينيا في حته اسمها جيمس تاون، دي اللي هنبدا منها القصه. ثم تاني موجة استيطان ضخمة وهي بقى الأعظم والأهم في الولايات المتحدة الأمريكية، هتيجي موجة من إنجلترا، من الناس اللي هم بيسموهم الحجاج البيوريتان، دول بيلجريمز، هيجوا هنا ماساتشوستس، هيجوا في الجزء ده في بليموس. يبقى الجزء ده هيروح مسمينه الرود ايلاند وكنيتيكت وماساتشوستس وفيرمونت، ما كانش داخله في الوقت ده، كانت مع فرنسا، ونيو هامشير، ومين مين ده في الوقت دوت، كانت الولايه دي كانت تبع ماساتشوستس، تمام؟ فالجزء ده ولايه الاسكا، لا فوق، مش لازم، احنا مش لازم نرسمها يعني، في الاسكا وفي هاواي، في حاجات تابعه لامريكا، مش يعني مش محتاجين احنا، المهم القاره نفسها دلوقتي، لان الكلام كله هيبقى عليها، هي اللي فيها التاريخ الامريكي. فالجزء اللي هم هيجوا فيه في موجتين في الاول، دي اول موجه اللي هي جيمس تاون، جيمس تاون دي في فيرجينيا، دي اول موجه هتيجي للولايات المتحده الامريكيه. ثم هتيجي موجه كبيره 1620 هتيجي على بليموس في ماساتشوستس، وبعد كده في موجه ضخمه فهتيجي تاني لماساتشوستس، هيبنوا بوستن، وهيجي هنيجي ليها في التاريخ الامريكي. طيب الجزء ده كاقاليم بتسمى ايه؟ بتسمى نيو انجلاند لغايه هذا اليوم، يقول لك دي انجلترا الجديده. ايه نيو انجلاند ده؟ مكون حاليا من الولايات دي، مكون من كونيتيكت، رود ايلاند، وماساتشوستس، ونيو هامشير، وفي جزء من فيرمونت، ما كانش فيرمونت بالكامل، فيرمونت بالكامل، ومين، مين اللي كان في الوقت ده جزء تابع لماساتشوستس، والحدود بتاعته في الجنوب كانت نيويورك. فلما يجي يقول لك ولايات نيو انجلاند يبقى قصده على الجزء ده. مين اللي بيتحكم في ولايات نيو انجلاند؟ البيوريتان، البيوريتانيين. لا، البيوريتانيين دول مذهب، مش ابناء، مش تبع مكان معين، هنيجي للقصه بتاعتهم، لانها الفصل الاول اللي هنعرضه جاي بالبيوريتانيين تحديدا. فالبيوريتان، البيوريتان دول هم اللي سكنوا وتحكموا في نيو انجلاند، انجلترا الجديده. وعندك الانجليكان، الكنيسه الرسميه دي تحكمت فين؟ تحكمت في فيرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا. بعد كده جورجيا كانت لسه في البدايه، كانت لسه ما جاتش. كان اهم حاجه فيرجينيا، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، ويست فيرجينيا طبعا دلوقتي بعد ما فصلوها. المهم ان الجزء ده، طيب نيويورك وبنسلفانيا دي بيسموها الولايات الوسطى، نيويورك، بنسلفانيا، ديلاوير، ميريلاند، ونيو جيرسي، دي الولايات الوسطى، هنتكلم في الكتاب هيجي هيتكلم عنهم ويشرحهم. طيب كده ده المخطط العام بتاع الولايات. ال 13 ولايه الاولانيين هم الجزء ده لغايه جورجيا، مفيش فلوريدا، مفيش كنتاكي، مفيش تينيسي، مفيش الاباما، مفيش ميسيسيبي، مفيش اوهايو، ميشيغان، ويسكونسن، انديانا، كل الجزء ده مش معانا. ال 13 ولايه اللي هم مش علم امريكا، خطوط حمراء، وبعد كده في نجوم زرق، نجوم في جزء ازرق، ها اللي عارفين علم امريكا عددهم كام خط؟ 13. ال 13 هي الولايات الكولونيز الاصليه، المستعمرات الاصليه، اللي هي ماساتشوستس ونيو هامشير، ماساتشوستس ونيو هامشير اللي هي حاجات بتاعت نيو انجلاند، ورود ايلاند، كونيتيكت، نيويورك، بنسلفانيا، نيو جيرسي، وفيرجينيا، وديلاوير، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وجورجيا. دول 13 مستعمرة الأصلية. هي دي اللي الولايات المتحدة الأمريكية فضلت حوالي 200 سنة تقريبا، هي دي الولايات المتحدة الأمريكية. طب التمدد الضخم ده اللي هيحصل بعد كده، ده القرن ال 19 هتلاقي امريكا بقى خدت الاول معركه، يعني هنيجي في وقتها هنتكلم عنها، خدت معركه سواء اصلا مع بريطانيا او كده، بقى كده اشترت لويزيانا، لويزيانا دي القلب الامريكي، اشترته من فرنسا وراحت تبدلت. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده لما فاكرين حلقه لما قلنا بانوراما القرن ال 19 وايه هي لويزيانا اللي هي القلب الامريكي، اشتروها وبعد كده راح خدوا من المكسيك، خدوا منهم بقى ايه، تكساس كانت انفصلت كده كده وبعد كده ضموها، بعد كده خدوا من المكسيك كاليفورنيا وخدوا منها الجزء ده. تاريخ الاستعمار البريطاني جزء مش موجود في الكتاب. بريطانيا كانت طبعا حصل لها انجذاب كبير جدا لمسألة ان يعني ايه القارة الجديدة اللي اسبانيا اكتشفتها دي. الكتاب اللي احنا بنعرض منه الحلقه بتاعه النهارده موجز تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، كان في مستعمره امريكا انجلترا عملتها اسمها مستعمره روانوك، ديت كانت في كارولينا. اول مستعمره جزيره روانوك دي كانت جزيره ومكان حطوا فيه الناس بتوعهم وحاولوا يعملوا مستعمره وكده، ولكن المستعمره النهايه بتاعتها لها قصه كده. المهم ان النهايه بتاعتها ان حصل ان قائد المستعمره يروحوا يجيبوا الحاجات البضاعه والحاجات عشان يعيشوا لازم يروح انجلترا، ثم يرجع من انجلترا معاه في السفينه بتاعته الحاجات اللي هيفضل يعيشوا بيها لمدة. فهو الراجل كان في احدى الرحلات رجع اضطر غصب عنه، كان الارمادا الاسباني كان معارك ما بينه وبين الانجليز كانت جامده، فما كانش عارف يرجع، فعلى بال ما رجع لقى ما فيش مستعمره اصلا، روانوك كلها اختفت، ما فيش الا كاتبين على شجره واحده كاتبين كلمه كده، الكلمه دي كانت بيقولوا دي المكان اللي غالبا هم قالوا ان احنا مشينا رحنا في الحته دي، بس ما قدروش يروحوا لهم للمنطقه دي لان كان في اعاصير وكده ما قدروش يروحوا لهم. المستعمره دي اختفت وكان فشل ذريع من مستعمره روانوك في اول استعمار انجليزي لامريكا الشماليه. بعد كده هنبدا القصه دلوقتي بتاعتنا وهي قصه تاسيس المستعمرات، الفصل اللي احنا هنبدا منه فصل تاسيس المستعمرات. هو بيبدا بالمعالم الطبيعيه للبتاع احنا اتكلمنا عنها خلاص. بيقول سنة 1607 كانت سفينة كريستوفر نيوبورت دي موجودة لغاية دلوقتي، المكان بتاعها في مكان باسم نيوبورت. ان كريستوفر نيوبورت كان جايب 3 سفن نزلهم في المكان دوت، وكان معجبين جدا بهذه القارة، طيور واشجار وحاجات، شيء كان بالنسبة لهم، وكمان الهنود قبلهم بترحيب. بالمناسبة من الحاجات اللي حصلت في مستعمرة روانوك، ودي حاجة اللي كان لها دلالة على تاريخ أمريكا كله، إن المستعمرة بعد فترة بعد ما الناس رحبت بيهم في الأول، الإنجليز راحوا ضربوا في الهنود وعملوا مشكلة مع الهنود، فكان حصل يعني معارك ما بينهم وبين الهنود، فده أدى إن أحد الحاجات اللي المستعمرة ممكن تكون حصل فيها قضاء عليهم تماما هي مسألة إن الهنود كانوا معادين الناس في المستعمرة الأولانية دي اللي هي روانوك. دي حاجة بتوريك بقى حاجة هتقعد تتكرر كتير في التاريخ الأمريكي، في التاريخ الأمريكي المبكر، إن الأسبان لما نزلوا على قدر الإبادة اللي عملوها والإجرام اللي عملوه، لكن الأسبان وصلوا لمرحلة معينة راحوا وقفوا وبدأوا يستعملوا الشعوب إنها تكون عبيد عند الأسبان، وده جزء هنجيله موجود هنا في الكتاب لما هيجي يستعرض شكل عام للمستعمرات الأسبانية وفرق بينها وبين المستعمرات الفرنسية في الشمال. الأسبان كان دخلوا على جزء فيه شعوب كثيفة جدا وكان عندهم حضارة، شعوب أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ناس عندها حضارة وحضارات ودول وحاجات زي كده وعندها أسس متمدنة، فالأسبان كان عندهم إن إحنا لازم ندمر المدن دي وناخد الشعوب بتاعة الناس دي تشتغل في المناجم وتشتغل في الحاجات اللي إحنا عايزين تحقق لنا أهدافنا في الثراء السريع وان الدوله تبقى سريعه. فده حصل، اللي حصل ان الاسبان اصبحوا اسياد على شعوب بالملايين. الكلام ده ما كانش موجود في امريكا الشماليه، ما كانش الشعوب تصل الى الملايين. في على في ادعاءات في حاجات بيقولوا لا كانوا ملايين، ده القبائل كانت كتيره جدا وحاجات زي كده. وفي ادعاءات تانية بيقول لك لا ما كانش ملايين، ما عددهم هنا في الكتاب هيقول لك عددهم ما كانش يجيب 600,000، عددهم في امريكا الحاليه المعاصره بيقول لك عدد القبائل سواء السيوكس او الحاجات اللي هيبقى فيها المعارك الكبيره هيبقى الإيروكوا او الحاجات دي كلها، هيقول لك يعني ما كانش قبائل كتيره، يعني الناس كتيره بس ما تقولش ان يعني قول 200,000 مثلا في الجزء خاصه الجزء ده، انما ما تقولش ان كان 10 مليون او بتاع. يقول لك لا، غير الجنوب المكسيك وامريكا الجنوبيه، قال لك لا دي كانت حضارات قائمه وكان فيها شعوب وحاجات وملايين الناس عايشه. في امريكا لا، ليه حصل لهم اباده ده؟ ما هو دي الحلقات، انت عايز تحرق الحلقات ليه؟ ما هو الحلقات احنا هنقعد كتير في ازاي حصلت الاباده اصلا. الانجليز كان تعاملهم في عنف وغلظه مع الهنود، وده هيتكرر كتير، وهيبقى الفكره بتاعت هل نتعامل معاهم باباده ولا نتعامل معاهم ان هم نبقى اسياد ولازم يسمعوا كلامنا ونستغل الهنود ان احنا نعمل تفرقه ما بينهم ونخلي ناس معانا ويعملوا اباده لناس تانية. الاروكوا مثلا هيتحالفوا بعد مشاكل هيعملوها الاول مع الانجليز، بعد كده هيتحالفوا مع الانجليز. الاروكوا دول في غرب نيويورك وبنسلفانيا الحاليه، هنجي لهم فهيجي لهم وقتهم ونتكلم عنهم. بيقول لك ان لما في جيمس تاون نفسها اللي حصل ان في جيمس تاون كان المستعمره في الاول حصل لها انهيار، كان برضو حصل ان رايح انجلترا وجم لقوا الناس كان مستعمره حصل لها انهيار، ان الناس كان جالهم مجاعه ما عرفوش يزرعوا بسبب ان النيو الجزء ده من امريكا الجزء الساحلي اللي هو بعد جبال الابلاش دايما في مشكله ان هو في جزء قصير كده. حتى في انا في الفيديوهات المقترحات المشاهده حطيت لكم جزء عن ليه الجغرافيا بتاعت امريكا خلتها امريكا اللي احنا عارفينها النهارده، ان الجزء ده اللي هو فيه فيرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا، والجزء ده بيتكون من حاجتين، في جزء على البحر مباشره وده بيقول لك جزء صعب فيه ان انت تزرع، فمضطر تعتمد على الصناعه الصيد بصوره اكبر، وده القمه بتاعته نيو انجلاند فوق، ان هم ناس كانوا مضطرين يعتمدوا على الصيد على الحاجات دي، ما كانوش قادرين يعتمدوا على ان في زراعه مستقره ودائمه. تمام؟ فانت بتضطر تدخل شويه عشان تعرف تزرع جوه. الاستعمار الانجليزي احنا بنتكلم 1607، تمام؟ الحاجات اللي كانت في القرن ال 16 اللي قبليه 1500 وحاجه والكلام ده كله في الستينات والثمانينات، اللي هي روانوك دي ما بتتحسبش، ان دي انتهت وكان الناس قاعدين على جزيره كده مجرد ان هم متواجدين على هذه الجزيره. بدايه الاستعمار الدائم، عشان كده ساعات بيستخدم في الادبيات اللي هي البيرمنت كولوني، اللي هي استعمار دائم. انا بقى انا جاي وقاعد بقى، مش جيمس تاون دي مش مجرد ان انا جاي اقعد اشوف شكلها امريكا عامله ازاي اسجل وجود، لا انا جاي اقعد جوه امريكا خلاص. جيمس تاون هيقضوا نهايه سيئه جدا للفصل الاول من القصه، وهي ان المستعمره الناس هيجي لها مجاعه، والكلام ده هنجي له لما نيجي نعرض كتاب هاورد زين، هيحكي لك الناس عملت ازاي وكانوا بياكلوا ايه، ويعني قصص بشعه حصلت لنهايه المستعمره الاولى. بعد كده جيمس تاون هيحصل لها ازدهار تاني واحده واحده كده، وتبدا جيمس تاون تبقى يتعلموا من الناس من الهنود ازاي يزرعوا، هيلاقوا ان زراعه الذره الذره اكواز الذره والحاجات دي كلها بيستخدموها، بيستخدموا ان الحاجه اللي بتطلع منها بيستخدموها عشان يناموا عليها، يستخدموها كمخدات او حاجه يقدروا يناموا عليها، والذره نفسه بيتاكل، والبطاطس هيتعلموا منهم زراعه البطاطس من الهنود، الحاجات دي كلها هتفرق معاهم. بقى كده الغله هيبداوا ياخدوا من الهنود حاجه حاجه شويه شويه. هنعدي كل الكلام ده عديناها، بيتكلم بقى على الجغرافيا بتاعت امريكا، عدينا كل الكلام ده. من الحاجات اللي برضه نعرفوها وما جابهاش في الكتاب هنا، ان الاوروكوا اسمهم الاصلي هيدنوشني او هيدنوشون، دول كانوا خمس شعوب من الهنود الحمر عايشين في غرب نيو انجلاند، وبالتالي كانت الصراعات بتاعتهم في الاول مع الانجليز، بعد كده هيتحالفوا مع الانجليز ضد الفرنسيين، ضد باقي الهنود اللي هيبقوا متحالفين مع طيب هو الجزء الاولاني بتاع الجغرافيا هيقول لك ان الصراع مع الهنود بشكل عام مر بمراحل. المرحله الاولى كانت مرحله المستوطنات، دي هيحصل في صراعات ومشاكل، وهيحصل حرب بين البيكوت وحرب البوهتان بيتصارعوا مع الهنود. بقى كده هتيجي مرحله تانية ان الهنود هيبداوا يعملوا تحالفات ما بينهم وبين بعضهم عشان يحاربوا الانجليز. بعد كده هتبدا المرحله الاخيره والثالثه ان في هنود هيتحالفوا مع الفرنسيين، وفي هنود هيتحالفوا مع الاسبان، وهتبقى حرب ضخمه جدا. الهنود هيتوزعوا بناس متحالفه مع الانجليز، ناس متحالفه مع الاسبان، مع الفرنسيين. فبالتالي لما انجلترا هتهزم الاسبان والفرنسيين، الهنود من كل اتجاه هيسقطوا، وانجلترا مش هتكون رحيمه بالهنود اللي هي كانت متحالفه معاهم، برضه هتخلص عليهم. لماذا لم يحاول المسلمون استيطان امريكا مع انهم كانوا اقوياء في القرن ال 16؟ لا ده سؤال بقى يعني خارج نطاق اللي احنا هنتكلم عليه. هي في حاجه موجعه في التاريخ الاسلامي بشكل عام، هقول لك بصراحه، يعني المساله البحريه. يعني بص يا جماعه، مين اولى الناس ان هم كانوا يتركوا الصحاري ويتركوا بتاعه ويقعدوا يدوروا على اماكن يعيشوا فيها؟ المفروض الشرقيين، يعني المشرق من اول المغرب، الجزء الاصلع من العالم ده اللي من اول المغرب لغايه، وما حدش يقول اصلع، ما انا اصلع اهو، الصلعه بدات من اول المغرب لغايه تركستان الشرقيه، العالم الاسلامي كله صحراء. فالمفروض يعني كان اولى بالناس دي ان هي اللي يبقى عندهم بحريه ضخمه وتقعد تدور في كل حته، لكن كان السائد في التاريخ الاسلامي ان البحريه كانت حاجات مبادرات فرديه، مثلا كانت حصلت في الجزائر، الدوله الفاطميه في مرحله من المراحل، الدوله العثمانيه في جزء، انما الغالب في التاريخ الاسلامي ان البحريه مش متواجده. البحريه مش جزء كبير، ونشوفها مثلا صلاح الدين الايوبي كان دايما تركيزه على تقويه دفاعات المدن الساحليه. انما ان يتعمل اسطول ضخم وكبير جدا حاجه غريبه جدا في التاريخ الاسلامي. مساله الثقافه بتاعه البحار دي ما كانتش عندهم، وده ممكن جزء يكون تبرير ليه ان الثقافه بتاعه الاعراق اللي كانت ماسكه المسلمين، سواء العرب، الاتراك، حتى المصريين، المصريين الثقافه بتاعتهم والثقافه بتاعه مش ثقافه بحريه، ما عندهمش الثقافة البحرية دي، بس الأعراق اللي كانت ماسكة قوي، العرب والترك والحاجات دي كلها مناطق سهول وتحكم في سهول وكده، مش ثقافة بحرية، مش بتوع حروبهم كلها حروب قوة، القوة البرية أقوية جدا. وده بالمناسبة في التاريخ الإسلامي ده اللي كان حاسم جدا في إن أوروبا ما كانتش عارفة تعمل حاجة، إن المسلمين على البر أقوياء جدا. فإحنا أيوه بنعمل بالبحر وبتاع، إنما إحنا نتوغل، كان لازم المسلمين يحصل لهم ضعف شديد عشان نعرف نتوغل، وده كان مش سهل يعني. فالجزء ده الحاجه دي حقيقي طوال التاريخ الاسلامي كان جزء موجع. بالمناسبه بربروسا طلب من السلطان، اخويا بيقول بربروسا طلب من السلطان انه يسوي رحله لامريكا، لكن السلطان رفض. الحته دي مهمه لان في هتلاقي في فيديوهات موجوده واي اوتومانز ليه العثمانيين ما استوطنوش امريكا، في فيديوهات بتتكلم عن كده، على الموضوع ده، لان السؤال كان مطروح اصلا. يعني لو مش معقوله الكوكب كله طالع يجري هناك وحضراتكم كقوه عظمى ولا في الدماغ اصلا، يعني ليه روحوا اعملوا اي حاجه هناك؟ دي قاره يعني مفتوحه بلا نهايه، وانتوا عندكم روحوا هناك. لكن في حاجات كده في التاريخ الاسلامي كانت موجعه بصراحه، يعني مساله البحريه كانت في التاريخ الاوروبي، البحريه شيء مهم طول التاريخ الاوروبي، من روما، من بتاع، دايما البحريه شيء مهم. انما لا، اما في التاريخ الاسلامي للاسف البحريه ما كانتش بتكون جزء كبير منه. طيب نبدا بقى للجزء بقى المستوطنين الاوائل. الجزء ده من الفصل بيحكي فيه عن جيمس تاون الاولانيه، قلنا ان هي بدات في 1607، كان رجال ما عندهمش معدات، مجرد ناس قعدت في المستوطنه، وانا هجيب لكم الحاجات من بره المستوطنه، على بال ما الناس دي تعلمت الزراعه وتعلمت كل حاجه، قعدت وقت طويل على بال ما تتعلموا. في 1619 بقى لما المستوطنه بدات تزدهر مره ثانيه، جابوا سفينه في سنه مهمه جدا 1619 دي، لان في السنه دي قبل ما نجيب سنه 1619، في سنه 1612 زرعوا التبغ، الطباق، الدخان يعني. فلو الأراضي دي صالحة في أمريكا لزراعة الدخان وبيصدروه لأوروبا، ولقوا إن أوروبا بتشتريه بتدفع دم قلبها عشان تشتريه. فبدأت الفكرة دي هتمشي طوال تاريخ المستعمرات، مسألة إن زراعة التبغ في أمريكا مربحة جدا أكتر من أي حاجة. أنا أزرع وأبيع وأروح أبيع في أوروبا. فدي كانت حاجة أصدر لأوروبا التبغ دي، فضلت حاجة من الحاجات اللي خلت بقى الناس عايزة تروح في الوقت المبكر إن أنا أعيش في أمريكا. ده أمريكا أقدر أزرع فيها، الظروف الزراعية صالحة لزراعة سلع مربحة، مش سلع عشان أكل وشرب وبس، لا سلع مربحة. 1619 بيقول لك سنة مهمة جدا لثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن المستعمرة كانت لغاية دلوقتي قائمة على الرجال. 1619 جت سفينة محملة، أول سفينة محملة من إنجلترا بنساء، فيها 90 واحدة ست، بنات شابات. بيقول لك تم طبعا الرجالة رحبوا بيها ترحيب رهيب. كان كل اللي عليهم إن يعملوه إن أنت تدفع تمن النقل البنت دي اللي جات لك. انت هتبقى جوزها، المهر بتاعها عشان تتجوزها، والجواز هيبقى في الكنيسه الرئيسيه بتاع جيمس تاون، المهر بتاعها ان انت تدفع ثمن الفلوس اللي هي جات لك بيها، مش اكتر من كده. 19 الناس كان عندها سعاده ان احنا بدانا نتكلم، ما بقيناش بقى مجرد رجاله عايشين في المكان دول يزرعوا تبغ وبتاع ومن غير نساء ولا لا لا، جات لنا النساء اخيرا، وبدات بقولنا 90 واحده من بنات جميلة في انجلترا، اكيد فقيرة طبعا عشان تقبل تلف تروح الوضع دوت، وتزوجوا منهم. وكان الزواج بيتم في الكنيسة مجرد بس ان انت تدفع انها جات لك. في 1619 اتعمل مجلس نيابي، وده حاجة مهمة جدا في التاريخ الامريكي. ليه؟ لان بسبب ان انت عشان توصل لامريكا تحتاج من شهرين، من انجلترا لامريكا بيحتاج من شهرين لثلاث شهور. فان انت تقعد من شهرين لثلاث شهور دي في الانتقال، في حاجات انت لازم تدير الامور بتاعتك في السياسات. فانا مش هقدر انا كل حاجه، لازم تستنى تروح تسال البرلمان في انجلترا ويقعد ياخد قرارات ويرجع. فلازم كان فكره ان انا لازم اعمل مجلس نيابي بقى. فعملوا مجلس نيابي في جيمس تاون، ده كان اول مجلس نيابي يعتبر في امريكا. ففكره ان الامريكان انتوا لازم يبقى عندكم اداره ذاتي او استقلال ذاتي بشكل ما منذ البدايه. ودي حاجة ليها أهمية هنعرفها في الحلقة دي وفي الحلقات الجاية إن شاء الله. كان ليها أهمية كبيرة جدا مسألة الاستقلال الذاتي ده، وكانت حاسمة في الانفصال عن إنجلترا في النهاية. الحاجة الثالثة كانت أول سفينة تجارة عبيد تصل إلى جيمس تاون، وده كانت سفينة هولندية، وده الكلام بتاعه كتير وتفاصيله مش موجودة في هذا الكتاب، هتلاقيها في كتاب التاريخ الشعبي اللي إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عنه. وهيكون الجزء احنا الحلقه دي الجانب العام بقى الرسمي، اما التاريخ الشعبي للولايات المتحده الامريكيه دي الحلقه الجايه ان شاء الله هنحكي برضو نفس القصه دي، بس الجانب السيء بقى عامل ازاي. بس مهم تفهم القصه دي الاول ازاي بدات الدنيا في امريكا. بعد كده هتبدا تاني هجره ضخمه، هجره بقى عملاقه بقى، يعني مقارنه بالهجرات اللي كانت بتحصل في جيمس تاون، الهجره اللي هتحصل في 1620 هي هجرة ضخمة بصورة غير طبيعية، وهي الهجرة بتاعة البيوريتان. ايه البيوريتان دول؟ كان انجلترا لما جت تنفصل الكنيسة بتاعتها عن الكنيسة الكاثوليكية ويطلع المذهب الانجليكاني اللي هو بروتستانت، لكن المذهب ده في مذهب كده بروتستانتي كان في انجلترا ان احنا يبقى واخدين شوية من الكاثوليكية. مفيش حاجة اسمها طرزانات كده لا زي البروتستانت ما عايزين، لا يبقى ناخد شوية من الكاثوليكية، علاقة الملك لغاية هذا اليوم بالمناسبة الكنيسة الأنجليكانية، لما تلاقي الملك لازم يدخل يلبس التاج والحاجات دي كلها، والتاج فيه صليب وإن فيه بيشوب أسقف وفي حاجات، هم الكنيسة الأنجليكانية هي بروتستانتية مع جزء من الكاثوليكية، حافظوا عليه ما تخلصوش من الكاثوليكية بشكل كامل. فكان البيورتان دول التطهيرين هم البيور اللي هو التطهير بالانجليزي. البيورتان هم ناس قالوا لا احنا عايزين نتخلص من الكنيسه الكاثوليكيه بشكل عام تماما، وما يبقاش في الدوله الحاكم بيبقى ليه كل هذه السلطات. طبعا انت هتيجي دلوقتي هنشوف الضحك كله لما هنشوف في نيو انجلاند اللي هم عملوا دوله دينيه متعصبه اصلا. لكن احنا بنتكلم على الجزء هم عملوا ايه في انجلترا. هم كانوا عايزين في انجلترا يتخلصوا من كل اثر للكنيسه الكاثوليكيه على الممارسه البروتستانتيه. فكان مش عاجبهم الانجليكان اللي هو المذهب الرسمي اللي الدوله ارتضته في انجلترا الى هذا اليوم، ان يا جماعه بصوا احنا بروتستانت مع حاجات من الكاثوليكيه هتظل باقيه. لا، البيوريتان كانوا عايزين يقضوا تماما على اي تواجد لحاجات كاثوليكيه داخل. اللي حصل ان فشلوا في المسعى بتاعهم ده، والملك انجلترا والانجليز ضيقوا عليهم بصوره كبيره، والبيوريتان ما كانوش سهلين. البيوريتان دول كانوا ناس مثقفين ومنهم اساتذه وناس اكاديميين وكده، فناس كانوا نخب في انجلترا. تركوا انجلترا وراحوا عاشوا، النخب بتاعتهم عاشوا في مهجر في هولندا. قعدوا في هولندا فترة، حاسين طبعا بقى في هجرة كبيرة بدأت تبقى في هولندا، لكن كان لسه الدنيا مضيقة عليهم، حاسين بخنقة ان هم سيبنا انجلترا بس ما رحناش بعيد عنهم. ثم ان هولندا البلد خنقة وفيها، يعني دخلت في الداخل الاوروبي اصلا، يعني برضو في مشكلة. راح جالهم فكرة ما تيجي نروح القارة دي، نروح القارة اللي فيها حلم دي، لاند اوف اوبورتيونتيز، ارض الاحلام، ارض الفرص والاحلام. فجت خدوا واحد من القباطنة الانجليز وقالوا له تعالى ارشدنا، خد سفن وروح ارشدنا ندخل ازاي. مش عايزين جيمس تاون دي بقى اللي مسيطر عليها الانجليكان تحت، دورنا على حتة كده نقعد فيها يعني بس بعيد عنهم. خريطة دي بقى المفروض ادق، بس هي المشكلة انها اصغر، عشان كده رسمتلكوا على الكبيره، مش عارف هتبان ولا لا. هياخدهم، هي مستعمره فين؟ مستعمره في فيرجينيا، جيمس تاون تحت، تمام. لا احنا عايزين ندور لنا على مكان بعيد عن الانجليز اللي هم الموضوع دوت، انا عايز مكان تاني. فراح مدور لهم، راح منزلهم في ماساتشوستس، في المكان ده في بليموس هناك. وراح نزل بليموس دي اصلا المستعمره الاولى اللي عملها، وسموا نفسهم البيلجرمز، الحجاج. حتى هتلاقي في الكتابات بتاعتهم، ودي هتلاقيها دكتور منير العكش الكتاب بتاعه بتاع الابادات، ليه كتب مهمه معموله عن امريكا، الابادات الثقافيه، مش عارف في كتب مهمه عاملها، وسلسله برضو تدي لك سلطه رؤيه ثانيه لامريكا. ان هم كانوا شايفين دي اسرائيل الجديده، ان زي ربنا وارض الميعاد، وكان ليهم كلام كتير، ودي كان عان ومش عارف ايه، فكان ليهم رؤيه معينه. ودي كان الدكتور منير بيستخدم المنهج التفسيري ده او المدخل التفسيري ده، ان يقول لك ايه، ان هم اصلا كانوا رايحين بيتعاملوا ان احنا عندنا في التوراه، بنو اسرائيل لما دخلوا فلسطين عملوا قضاء على الفلسطينيين، قضوا عليهم، وكان عن اقوام كان عن كلها قضوا عليهم وعملوا لهم اباده. فاحد الاسباب ان كانوا بيعملوا اباده للهنود ان هم كان عندهم رؤيه ان دي اسرائيل الجديده، ارض الميعاد اللي ربنا اداها لنا، وان احنا لازم نخلص على الاقوام الهمجيه الوثنيه التي لا تعبد الاله الحق. والرؤيه دي طبعا منظور او مدخل عبقري اصلا، يعني حلو جدا يعني. وكان مش دكتور منير بس، يعني المدخل ده اصلا اول ما تحدث فيه اجانب، الامريكان تحدثوا في هذا القصه. المهم ان هم كانوا نزلوا الحجاج البيلجريمز، اللي هم بيلجريمز يعني حجاج، نزلوا في ماساتشوستس، وكانوا على سفينه اسمها ماي فلاور. عشان كده ماي فلاور تلاقيها في مستشفيات، في حاجات ليها ذكرى عند الامريكان، لان دي اول سفينه نزلت البريتان ونزلتهم هنا، تمام. جود سبيد دي او جاد سبيد دي كانت سفينه من السفن اللي جت في فيرجينيا. الاسامي دي اللي عارف الثقافه الامريكيه عارف انها متكرره وموجوده كتير. طيب نزلوا في ماساتشوستس، تمام، وعملوا مستعمره دائمه. المستعمره اسمها ايه؟ بليموس. بليموس هي المكان اللي طلعوا منه من انجلترا اصلا، يعني بليموس اللي هنا دي هي بليموس في انجلترا، فتحس ان هي ملايه، عشان كده سموها انجلترا الجديده. هامشير هنا هيبقى نيو هامشير، هامشير الجديده. هامشير هناك في انجلترا اسمها هامشير، هنا هنسميها نيو هامشير، تمام. ودي هيروح في الاخر مسمينها نيو انجلاند. نيويورك دي قصه ثانيه، دي كانت مستعمره هنديه هنتكلم عنها بعدين، لسه مش هنتكلم عنها دلوقتي. فدي هجره البيوريتانيه، الهجره البيوريتانيه. في حادثة بيذكرها هنا أنا بعتبرها ذات دلالة كبيرة جدا عشان تفهم برضو تاريخ الأمريكا عامل إزاي. الناس اللي نزلوا البريطاني اللي نزلوا في المستعمرات لقوا زعيم هندي بعت اسمه كانونيكس، بعت لهم حزمة سهام جلد أفعى، بعت لهم جلد أفعى وحاطط سهام جوه، والسهام جوه جلد الأفعى دول حاطط محزمهم كده. فدي البريطان سألوا ايه معناها؟ قالوا لا دي عند الهنود معناها ان هو بيدعوكم للحرب، ان انا هحاربكم. ليه بقى؟ بدأ يبقى عندهم خبرة مع اولاد الانجليز دول، مش الموضوع انتوا بتنزلوا عايزين تاخدوا اراضينا وعايزين مش الموضوع مش هيبقى سهل، لان مستعمرات جيمس تاون عملوا كده برضو، كان عملوا بشكل مع الهنود وكان فيها حروب ما بينهم. فانا بدعوكم للحرب، امشوا من هنا يعني. عشان اعمل لهم ارهاب ان البريطاني يروحوا هربانين. راح اعمل ايه؟ بتاع واحد اسمه برادفورد راح مطلع البتاع وراح بعت حشى الجلد الافعى ده اللي هو مبعوت له، راح اشير رصاص وراح بعته له، ده كان حط فيه رصاص وراح بعته له، يلا بينا نحارب انا جاي حربك. دي لها الدلاله بقى، خد الدلاله. ودي من حاجات يا جماعه انا عايز اعرفكم، الغرب اتبنى على كده ان اقوام تحب الحرب، والمسلمين ما حصل لهمش الزلة إلا لما حب الدنيا، حب الدنيا وحب السلامة والنجاة والأمن، وإن احنا نعيش بأي شكل ونعيش بأي حاجة، في حين إن الغرب لا، وخاصة الحاجات الجرمانية، وإن كان حتى اللاتين برضو كان عندهم نفس المشاكل، مسألة إن هم أقوام محبة الحرب. عشان كده في الكتاب بتاع تاريخ اوروبا اللي برضو كنا من الخطه ان شاء الله هنعرضه، اللي مترجمه دكتور محمود محي الدين اللي هو بتاع دار الشروق، لما قال ان العرق الجرماني والاعراق الجرمانيه بالمناسبه هي اللي سيطرت على اوروبا وهي اللي دمرت الحضاره الرومانيه تدمير حقيقي، روما الغربيه، بيقول هذا العرق هو اللي دخل مفهوم ان الحرب دي حاجه مطلوبه لذاتها، لان هي بتدي مفهوم البطوله والشرف والمجد. فبيقول هي دي كانت حاجات عند القبائل الجرمانية، هم كانوا قبائل بمفهوم القبائل زي حاجات القبائل العربية المبكرة، الجرمان الأصول الجرمانية اللي هم الفندال أو الكذا أو الوندال أو الحاجات دي كلها، هي كانوا قبائل خام، في حين أن روما والحضارة والحاجات الناس متحضرين وعندهم حضارة ومدنية وبتاع، والقبائل الجرمانية اللي عايشة في شمال أوروبا كانت عايشة على، لما تيجي تقرأ الحال بتاعهم كانت تشبه القبائل العربية الجزيرة العربية قبل الإسلام كده، صراعات ما بينهم وبين بعض وبتاع، بل أشد يعني. قبائل الجزيرة العربية صراعاتها ما تلاقيش مثلا 10,000 واحد مات في حرب مثلا معركة ولا لا، القبائل الجرمانية كانت كتير جدا وكلهم بيتخانقوا وكلهم معارك، وعندهم المعارك لها علاقة بالشرف والسيادة، فهم عندهم حب الحرب، وإن الحرب دي يعني مثلا هتلاقي كتير في الحضاره الغربيه في المعاصرين حتى يكلمك يقول لك ايه، ان حصل هزيمه ساحقه لكنهم عوضوها بعديها ب 80 سنه. فمساله ان انا احط ان انا هنتقم الحاجه دي عند الحضاره الغربيه شديد. الكلام اللي قاله بايدن من شهر كده لما بيقول للطلبان، بيقول لهم انتوا خدوا بالكم ان انتوا عارفين كويس ان احنا ما بننساش، وان احنا طالعين من هنا وان احنا مش بننسى ومش بنسامح، لا بننسى ولا بنسامح، تقريبا كان هو النص بتاعه كان كده، ان احنا لا بننسى ولا بنسامح، هننتقم. ودي حاجه زي ما قلت لكم الانجليز مع الحروب الافغانيه، الحرب الافغانيه الاولى الانجليز اتهزموا فيها، الحرب الافغانيه الثانيه انتصروا فيها، ما نسوش للافغان ان هم قعدوا سنين طويله عشرات السنين والعلبان ما يهزموه، مش بينسوا ولا بيسامحوا. ودي حاجه من فضاء الحضاره الغربيه، اللي هي من مساوئ ومن فضاء الحضاره الغربيه للاسف، يعني ان احنا ما عندناش، يعني تلاقي دلوقتي الحاجه مع انجلترا زي الفل، الناس يقول لك احنا نحب انجلترا، تحب انجلترا ايه يا راجل؟ الانجليز في القرن ال 19 لما تيجي تقرا الكتابات بتاعتهم بيتكلموا عن حيوانات، مش بيتكلموا عن مصريين، بيتكلموا عن حيوانات، ما بيرضوش يقولوا مصريين. زي ما قلت لكم لما كان بيتكلموا عن نيتيفز الاهالي الاقوام الاهالي، والنيتف دي مرتبطه بالنيتف امريكان، والثقافه الاستعماريه مرتبطه عن اقوام بدائيين بدون حضاره. ده انت لما تقرا الانجليز والحاجات بتاعت الانجليز في القرن ال 19 حاجات موجعه جدا، خاصه الحاجات بقى التعامل مع الشرق والتعامل، ناس حقيره حقيره حقيره، يعني اللي يقول لك عنصريه دول كانوا لا ينظروا لان احنا بشر اصلا، الناس العرب والمشارقه والمصريين مش بينظروهم ان هم دول ناس محترمه او ان انا بتعامل معاهم الناس عندهم حضاره وبتاع، لا مجرمين جدا في التعامل. فتلاقيهم يقول لك انا احب انجلترا، دلوقتي انا احب فرنسا، بننسى مع ان انجلترا كانت عندنا امتى؟ يعني كانت انجلترا موجوده في مصر طالعه في الخمسينيات، يعني بقى لها 70 سنه طالعه. يا راجل ده انت هتلاقي حاجات كتيره معارك بعد 80 سنه، هم بيقول لك ده بقى رد على اللي انتوا كاسيوكس او هنود حمر عملتوه معانا من 80 سنه. ما بينسوش يا راجل، ما بينسوش. والالمان لغايه دلوقتي مش ناسيين الفرنسيين، ولا الفرنسيين ناسيين، ما فيش حد بينسى لحد حاجه في الحضاره الغربيه بينهم وبين بعض حتى. للاسف آفة حارتنا النسيان. بيقول لك في يوم واحد الهجرة البريطانية كانت كبيرة جدا لدرجة انها في 1629 بيحكي لك على يوم واحد الهجرة كانت عاملة ازاي. كان في 400 مسافر طالعين على السفينة ومعهم 140 رأس ماشية و40 من العنز والحاجات دي كلها، طالعين كله طالع في يوم واحد بس من مكان واحد. متخيل انت حجم الانتقال كان عامل ازاي؟ جون وينثروب ده واحد هيجي بيقول لك من هيعمل الهجره البريطانيه في يوم من الايام، هيوصل مع 11 سفينه شايله 900 مستوطن من بريطانيا. ال 900 دول هينشئوا 8 مدن منهم بوسطن. بوسطن دي لها اهميه تاريخيه كبيره جدا في امريكا، ولها اهميه في نيو انجلاند الى هذا اليوم. طبعا بوسطن معروفه الجامعات والحاجات، بوسطن دي حاجة مهمة جدا في أمريكا. حاجة برضو من الحاجات المبكرة اللي هتحصل ولها برضو دلالة، واحد من القساوسة البريطان هيحصل خلاف ما بينه وبين المستعمرات المبكرة، هيروح سايبهم وماشي، اللي هو روجر ويليامز هيروح سايبهم وماشي منهم ويروح رايح يقول لهم أنا هنفصل. أرض الله واسعة، حرفيا ارض الله واسعه، وهم يقولوا يا عم توكل على الله ما دام انت مخالفنا امشي من هنا. يمشي ويروح يقعد في رود ايلاند ويستقر هناك، واللي عايز يتبعني يا جماعه يجي لي في رود ايلاند. كنتيكت هتلاقي حاجه شبيهه بكده، وهكذا. ان الارض واسعه فالمستعمرات عماله تتعمل بسهوله، في انه هتلاقي واحد راح في مكان وعمل مستعمره هو والاتباع بتوعه، كام مجموعه كده وراح واصبحت مستعمره وبتاع، وبعد كده تبقى ولايه. عشان كده قلت لكم لما تيجي تشوف الخريطه تلاقي الجزء ده ولايات كتيره صغيره، والحاجات التانيه تلاقي ولايات عملاقه وضخمه والكلام ده كله. هتيجي مستعمره تانيه اسمها ميريلاند. الميريلاند ديت اللي هي في اللي هي موجوده جزيره كده شبه جزيره، وفيها جزء منها في الديلاوير وفي جزء ميريلاند. يقول لك ميريلاند دي المستعمرات اللي بعد رود ايلاند كنتيكت فوت ما اتعملوا. ميريلاند دي هتتعمل ان كاثوليك هيكونوا عايزين يعيشوا في المكان دوت، لكن العوام بروتستانت، الاسياد كاثوليك والعوام بروتستانت. عارفين يا جماعه حاجه لما تيجي تقراها، احد اسباب ان بقى في طوائف كتير، اولا طوائف كتيره بتيجي، والشعور بتاع ان احنا متحاصرين، شعور الحصار ده هيعلمهم ان لازم ما ينفعش نعمل حرب اباده لان عددنا قليل. فالكاثوليك والبروتستانت اللي مدبحين بعضهم في اوروبا هيعيشوا مع بعض في نيرلاند، وهيعيشوا. طب ازاي البيوريتان اللي مدبحين بعض اي حد هينفصل عنهم مشاكل، هتبدا تلاقي البيوريتان هيبدا يحصل انفصالات عنهم وعادي، وهيسيبوا الطوائف تطلع. طب ليه الوضع ده؟ احد اسباب هذا الوضع ان عددهم قليل جنب الاوروكوا وجنب القبائل اللي موجوده في الهنود، فهم كان في شعور حصار شويه في المرحله المبكره في المستعمرات المبكره، شعور الحصار. انا ورايا محيط حرفيا، انا ورايا محيط عشان اروح انجلترا 3 شهور عشان اروح، واحيانا ما بيعرفوش يجوا، يقول لك البحر فيه حاجات. بل في المراحل المبكره بيقول لك السفينه كانت بتوصل بنص عدد الناس، يعني السفينه طالعه فيها 300 واحد او 200 واحد، توصل فيها 100، في 100 ماتوا من الحاجات اللي بتحصل في البحر والاهوال، وسفن ممكن تروح تفقد المكان، تروح تتوه ولا تغرق. فيقول لك المصايب كتيره، يوصل 100 من 200، نص عدد الناس اللي رايحين، فمغامره اصلا رهيبه. تمام؟ فادي شعور من الحصار، ان ظهري مش حاجه، ده ظهري محيط. طيب وقدامي جبال الابلاش تمام، حجزاني ان انا استوطن، انا حاسس في جبال كده يا دوب هي ارض زراعيه، ارض انا عملتها وتمام، وفي بقى جبال واقفه مش عارف اتحرك خلاص، انا مش عارف ادخل جوه. هي امريكا دي شكلها في عشان كده اصلا الاكتشافات بتاعت الامريكان الامريكان البريطانيين في الداخل الامريكي، وادي اوهايو والمسيسيبي متاخره جدا، ده قرابه القرن ال 19. انا قلت لكم قعدوا حوالي قرنين ما فيش دخول، هو المستعمرات ال 13 اللي موجوده على الساحل دي، انا مش عارف ادخل جوه. ففي وجنب كمان ان في قبائل هنديه عايشه عامله لي حاجز كده، قبائل مش ما كانتش عايشه على البحر، عايشه جوه. في حاجات كانت عايشه على البحر زي كنتكت حاجات او ديلاوير، كان في حاجات عايشه على البحر بس الغالب عايش جوه في الداخل، فانا مش عارف اتمدد في الداخل. الاحساس بتاع ان انا لو عملنا كلنا معارك مع بعض بقى وكل واحد حارب التاني، مين هيفضل حي؟ مين هيفضل عايش؟ هنقضي على بعضنا كلنا، فلازم نتعلم غصب عننا ان احنا نتعايش مع بعضنا قدر الامكان. ومن هنا بتطلع فكره ان فصل الدين عن الدوله، مش معناها هي دلوقتي كلام سام هاسل بيه هنفهمه هنا بقى، ان مش معنى فصل الدين عن الدوله اللي اختاروا الامريكان معناه ان الدوله علمانيه. لا، هم قالوا ان يا جماعه ما يبقاش الكلام في الدوله ليه علاقه بالمذهب. الدين مؤثر والناس كلها متأثرة بالدين وكل حاجة، إنما الدولة ما تكونش عايزين تقولوا الصح الدقة قوي فصل المذاهب عن الدولة، ده الصح. إن الدولة ما تكونش بتاعت مذهب، مثلا شوزت هتفصل في متأخرة لأن هتبني دولة دينية، لكن الصح في الموضوع إن هو فصل المذاهب والخلافات المذهبية عن الدولة. ده لو حبينا نشوف الموضوع بدقة سليمة، هو ده الأدق توصيف للموضوع. إنما فصل الدين عن الدولة بالكامل، لا، فصل الدين عن الدولة بإيه؟ لغاية هذا اليوم بيتكلموا ساعات من بيبقى دولة مسيحية شاملة، دولة مسيحية بتشمل كل الطوائف، ما تكونش دولة مسيحية بتاعت مذهب واحد، اللي هي الحاجة اللي كانت في أوروبا. يعني الألمان هتلاقيهم لما حصلت الهجرة الألمانية كبيرة جدا بعد البريطانية بكتير، يعني الهجرة الألمانية اللي حصلت بسبب إن الاضطهاد، فرنسا هتبقى مسيطرة على الأجزاء في ألمانيا وهيبدأوا يعملوا اضطهاد بسبب إن الفرنسيين كاثوليك، فهيعملوا اضطهاد للبروتستانت والألمان، فهيبدأ ألمان كتير هيبقوا مخنوقين. الأمراء الألمان ظالمين جدا اللي هم على نفس المذهب بتاعهم البروتستانتي بس ظلمة، والفرنسيين الكاثوليك مفتريين جدا وبيحاولوا يقضوا بالعنف على المذهب بتاعهم البروتستانتي، فهيبداوا يهربوا لامريكا، لان هيبداوا الاول يهربوا للانجلو ساكسون لانجلترا، ان احنا ما بيننا وبينهم برضو يعني احنا عرق واحد، وانجلترا هترحب بينا ان هم بروتستانت، فهتروح ملكه انجلترا هتقول لهم لا توكلوا على الله روحوا عيشوا في امريكا، يعني ما امريكا احسن لكم من اللي احنا. ده انجلترا نفسها من كتر الهجره يا جماعه هيحصل ان في قرى نصف عدد السكان بتاعتها، مدن في انجلترا نص عدد السكان بتوعها هيروحوا يهاجروا، مدن كامله نص عدد السكان بيختفوا، فين رايحين؟ على امريكا. فهي هيقول لهم انتوا كالمان احنا بنرحب بيكم في العالم بتاعنا كبروتستانت وكل حاجه، بس يعني عندكم امريكا مفتوحه ما تروحوا هناك، فهيبدا يبقى الهجره الالمانيه الكبرى هتبدا تحصل بهذا الشكل. الايرلنديين والاسكتلنديين هيبقى بسبب ان هم مخنوقين من السياسات الانجليزيه ضدهم هيبداوا يهربوا من العنف الانجليزي او السياسات الانجليزيه، يبداوا يهربوا للامريكا. الهيجنو او الهيجنوت اللي هم الفرنسيين البروتستانت هيبقوا طبعا ما لهمش مكان، ده فرنسا كاثوليكيه وبتطاردهم، فهيبداوا يهربوا لامريكا، فبالتالي هتبقى امريكا الاعداد اللي عماله تيجي كل مهرب لكل الحاجات اللي بتاعت اوروبا. الحل المشكله بتاعت اوروبا ان اوروبا كل مذاهب عماله تقتل في بعض وعماله تخلص على بعض، والاعراق، وبعد حتى لما هتظهر القوميه مشاكل قوميه كبيره جدا هيعاني منها الاسكتلنديين والايرلنديين وكده هيبداوا يهربوا. السويد بالمناسبه كان من الناس اللي هتشارك بصوره واضحه في المستعمرات الاولانيه، والهولنديين هيبقى ليهم مستعمره هولندا الجديده نيو نيزرلاند ونيو امستردام اللي هي هتكون تقريبا في مانهاتن في شبه جزيره او في جزيره مانهاتن دلوقتي، دي كانت المستعمره الهولنديه هيبقى ليهم مستعمره هولنديه، بعد كده الانجليز مش هيرضوا ان يبقى في لهولندا اي مستعمره فهياخدوها. ابن اخو الملك انجلترا دوك يورك هيجي هيضرب المستعمرة الهولندية وهيدمرها وهيضمها ليه، وهيقول لهم انا هسمي ديت نيويورك وهتبقى نيويورك، هتبدأ من هنا ان هو هياخدها من الهولنديين، لكن الهولنديين اللي كانوا موجودين هيبقوا جزء من الولايات المتحدة الأمريكية. في حاجة مهمة حصلت وكل ده هيذكره بعدين، لكن حاجة مهمة هتحصل في الوقت ده، وهي إن كل الهجرات اللي عمالة تيجي يا سيدي يقول بنسبة 90% على الأقل إنجليز، في 10% فرنسيين وحاجات تانية. فالفكرة بتاعت إن التواجد الحاجات قلنا إن متواجد مذاهب كتير، اعراق كتير من جوه اوروبا هيجي، بعد كده في نمساويين هيجوا، في هولنديين موجودين، في سويديين، في اعراق كتير، طبعا اسبان والبرتغال بيفضلوا تحت. لكن المهم ان في حاجه بتحصل، وهي ان كله هيتعامل ان احنا جايين على شعب انجليزي فاحنا نتكلم انجليزي، فهيبقى في توافق منذ وقت مبكر ان احنا نتكلم انجليزي. وده لا يعني ان مش هيفضل اماكن، لا في اماكن بيقول لك هيفضلوا يتكلموا، مثلا هيبقى المان كتير فهيفضلوا يتكلموا الماني، تمام. لكن السائد العام هو ان الانجليزيه هي لغه هذه المنطقه، هي لغه امريكا. بيقول لك ده هيسهل كتير بعد كده ان يبقى في توحد ويبقى في شخصيه مستقله وبتاع، ان هو عندهم اللغه واحده، ما عندهمش مشكله في مساله اللغه، فكله بيتكلم بنفس اللغه وكلهم فاهمين بعض. اصلك بقى سويدي الماني بتاع، انت خلاص اصبحت امريكي او اصبحت مع الثقافه الانجليزيه ومع اللغه الانجليزيه. هيجي في الجزء ده من الكتاب هيبدا يتكلم عن ميريلاند، قلنا اللي هي الساده كاثوليك وعوام بروتستانت، هيبدا يقول لك في عائلات تروح ساوث كارولينا، جنوب كارولينا، وده هيعمله الملك، هيدي لهم برضه في الجزء الجنوب بقى. بص هيبدا يعمل حاجه تانية. اولا الجزء الشمالي كان فيه شركتين كبار، وفي بعد كده ماساتشوستس باي دي حاجه تانية، لكن كان فيه شركه لندن وكان فيه شركه تانية لما هيجي هيذكرهم بعدين، ان الشركات دي كانت متوليه ان انا في تجاره اسمها ان انا اوصلكم للبلد دي، وان احنا نعمر نيو انجلاند، نعمر فيرجينيا. ففي شركات بتنقل الناس وبتعمر المدن بتاع المستعمرات دي. بيقول لك في حاجه تانية كانت بتحصل في تعمير امريكا، وهي ان الملك يعمل اقطاعيه. بصوا انت ليك مثلا 100 فدان او 1000 فدان، روح خدهم دي بتاعتك انت، يكون حد من الفرسان او حد من النبلاء، روح على هناك ودي يعني هدية مني ليك، روح عمرها وعيش فيها ودي تبقى بتاعتك. بيقول لك من الأمثلة بتاعتها ساوث كارولينا مثلا، فيقول لك من في مجموعة هتسمي تشارلستون، دي المدينة موجودة دلوقتي تشارلستون، ديت سموها على اسم تشارلز، الملك تشارلز اللي ادالهم المنحة ديت ان هم يروحوا يعيشوا هناك. هيتكلم عن المستعمرة الهولندية، واحنا عرضتها لكم اتكلمت عنها. سنة 1681 هتيجي مستعمرة تانية بنسلفانيا، احنا قلنا في مستعمره في فيرجينيا، في مستعمره بالاسفل، احنا لغايه دلوقتي الخريطه عامله كده تمام، اهي ماساتشوستس، في نيو هامشير، في فيرمونت، مش وقتنا دلوقتي. المهم ان دي، وفي رود ايلاند، وفي كونكتيكت، والجزء ده نيويورك. دي المهمه ديت العاصمه بتاعت نيو انجلاند، اللي هو الحدود بتاعت نيو انجلاند عامله ازاي؟ عامله كده. الجزء ده هو ده نيو انجلاند، تمام؟ فالجزء ده اللي هو نيو هامشير وماساتشوستس ورود ايلاند وكونكتيكت، الجزء دوت ده بتاع البيورتان، وهينشئوا دوله، يعتبر دوله عاملينها اللي بيحكمها، وهيجيب ازاي البيورتان تحكموا في سلطه الكنيسه وتحكموا في هذه الدوله. وبعد كده هيبدا الحاجه الثانيه اللي هتنضم لاحقا، اللي هي المستعمره الهولنديه اللي في مانهاتن اللي هياخدها نيو امستردام، اللي ونيو نيذرلاند بشكل عام اللي فيها هولنديين، دوك يورك هياخدها ويسميها نيويورك. طيب في عندك، قلنا اتكلمنا عن ميريلاند، ميريلاند ديت في هنا دي ديلاوير، في ميريلاند، لا دي نيوجيرسي، الجزء ده دي نيوجيرسي تمام. بقى كده في ديلاوير، ديلاوير ده واحد كان اسمه ديلاوير، هيجي بعدين نتكلم عنه. وفي الميريلاند ديت مستعمرة الميريلاند، في بقى حتة كلها زراعة وبتاع هنا، هنا ايه دي بقى؟ ديت هيجي طائفة اسمها الكويكرز، مش هنا في بيورتان في نيو انجلاند. الكويكرز دول مضطهدين من البيورتان ومضطهدين من الانجليكان، كانوا الاثنين بيكرهوهم. فهم الكويكرز دول كانوا موجودين في انجلترا، هم الكويكرز دول ليهم قصه ويمكن هتفسر حاجات كتيره. بص، الكويكرز كان المؤسس بتاعهم كان اثناء الحرب الاهليه الانجليزيه كان جاله فقدان في ثقه في رجال الدين وفي في الملك وفي المعارضه، فقد الثقه في الجميع، فعمل جمعيه الاصدقاء. هم بيسموا نفسهم الاصدقاء، جمعيه الاصدقاء الدينيه، وبترجم لكده. الكويك الراجل ده انشا طائفه من الافكار بتاعته ان احنا كل واحد ممكن يتصل بربنا سبحانه وتعالى مباشره، مش محتاج ان هو يكون فيه قسيس ولا فيه كنيسه. لا، احنا ما فيش حاجه اسمها، ما يبقاش فيه حاجه اسمها كنيسه ولا قسيس ولا الكلام ده كله، دي كلها حاجات لما تيجي نعمل الكنيسه تبقى ملتقى، ما يبقاش حاجه اسمها كنيسه بالمعنى ده، لا، يبقى ملتقى ان احنا نتلاقى مع بعض، انما كل انسان يقدر يوصل لربنا وفي جواه وحي داخلي وصوت داخلي من ربنا. هو بيقول انا صحيت ربنا كلمني وقال لي كذا كذا كذا، وكامل اللي قاعد يقوله ده. انما هو بيقول لك الفكره دي، ان انت عندك inner voice، عندك صوت داخلي وعندك ضمير داخلي، هو ده اللي بيوجهك، وده وحي من ربنا سبحانه وتعالى جاي ليك مباشره. حاجه فعلا شبيه بالصوفيه في حاجات كتير. لكن هو في حاجه من اخطر الحاجات اللي هتكون عند الكويكر رهيبه، يعني ان قالوا لما التعليم هتبدا تنضج، قالوا ان مملكه الرب مش زي ما المسيحيين بيقولوا ان في حاجه اسمها اخره، في حاجه اسمها اخره وبعد كده هتدخل جنه او نار. الكويكرز هيقولوا لا، مملكه الرب دي والجنه موجوده في الدنيا، مملكه الرب موجوده في الدنيا، تؤمن بالمسيح بس وتبقى علاقتك مع كلام مع المسيح مباشره وتبقى متصل مع المسيح، والدنيا الجنه والنار في الدنيا هنا مش في الاخره. فانت لو عايز تعمل اي حاجه يبقى انت لازم تحصل على السعاده وتحصل على كل حاجه في الدنيا. ده مفهوم مختلف عن المسيحيه، مفهوم مختلف عن البريتان مثلا حتى او الانجليكان، حاجه مختلفه عن المسيحيه تماما. الكويكرز لقوا نفسهم مضطهدين في انجلترا، فهيكون واحد اسمه ويليام بين، واحد من المفكرين بتوعهم، هيقول له طب انا هيكون يكلم الملك وفي اضطهاد وبتاع، فهيقنع الملك، والملك كان مديون لابوه. الملك مديون لابوه. فانا عايز يعني بدل الدين دي اديني حاجه في يعني مكان اروح يعني انقل الكويكرز فيه، يروحوا البلد القاره اللي ملهاش اهل ديت، اي حد عايز يروح اي مضطهد يروح على هناك. فراح الملك قال له ماشي، راح هو خد جزء من بنسلفانيا، جزء من الارض اللي هو بين البيورتان، لا هو مع البيورتان ولا هو مع ايه؟ مع فيرجينيا تحت. خد بالكم الخريطه عامله كده، مش دي ميريلاند؟ قلنا ميريلاند كانوا كاثوليك الساده مع بروتستانت العوام، دي ميريلاند اللي هي نعملها كده دي، تمام. وفي فيرجينيا حاليا بقى، في ويست فيرجينيا كمان، دي الجزء ده، دي فيرجينيا اللي تحت، ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وبتاع هنجيلهم دلوقتي، بس تحت يعني. بس دلوقتي في فيرجينيا دول ايه؟ انجليكان، كنيسه الرسميه لانجلترا، ودول قلنا ان كاثوليك مع بروتستانت في ميريلاند. فانا لا انا لا انا ما بيني عايز يعني بيستخدم كبافر كده. ونيويورك دي بقى مخلطه بقى، يعني دي بروتستانت طبعا كل حاجه، بس نيويورك مخلطه. ده حتى كان فيها يهود هولنديين وكتير في نيويورك، حتى في اللي عارفين امريكا عارفين ان هم بيسموا نيويورك احيانا جيو يورك، مدينه اليهود، يورك اليهود. فنيويورك اصلا مخلطه. فانا عايز بنسلفانيا، ليه المميزات بتاعتها؟ بنسلفانيا بيفصلها عن ماساتشوستس والدوله الدينيه البريطانيه المتعصبه دي، بيفصلنا عنهم نيويورك ونيوجيرسي، وبيفصلنا عن فيرجينيا الانجليكان اللي هم تابع الملك واللي برضه مش طايقنا، بيفصلنا عنهم من ميريلاند. تمام؟ فأنا هاخد بنسلفانيا وبعد كده هيبقى هينضم كمان ديلاوير. وهيعمل مدينة يسميها مدينة الصداقة الأخوية، هيختار لها اسم يوناني اللي هو فيلادلفيا، مدينة الحب الأخوي، أو ده المعنى تقريبا بالظبط، مدينة الحب الأخوي، اللي هي إحنا إخوة وأصدقاء والحب. وهو كان من ضمن مفاهيمهم الرئيسية إن الله محبة والإله والرب محبة والرب بيحبك والكلام ده كله. وكان من ضمن الدعوات بتاعتهم دعوات إصلاحية، تعتبر كانت محدش ولا إنجليكان قبلنا ولا البريطان قبلنا بالنسبة لهم، يعني كويكرز دول اللي هيطلع منهم الحركة النسوية الأمريكية. وكانوا لان الستات بيدوا للستات ادوار مجتمعيه، وان هم يبقوا في السياسه وحاجات زي كده. المسيحيين ما كانوا في اوروبا ما كانوش يقبلوا الكلام ده كله. يعني احنا في الملكه، انما تحت الملكه، لان الملكه ليه جزء شرفي شويه، انما في اسياد وفي حاجات السياسه مجال رجالي، الملكه جزء رمزي الى حد كبير، انما السياسه مجال رجاله. الكويكرز في الوقت ده كانوا من الحاجات اللي هو عايزين نسويه، عايزين كذا، جزء منه ان مفاهيم علمانيه وتصورات علمانيه. والكويكرز مهمين يا جماعه، يعني انا ما اذكر ان لما قرات عنهم من كام شهر كده ان كان ليهم بنك باركليز الانجليزي تقريبا، هم كمان اللي عاملينه، ليهم وصول في حاجات اقتصاديه كبيره، تدخلات في حاجات اقتصاديه كبيره. طبعا الناس عملوا بنسلفانيا، بنسلفانيا من الولايات الغنيه، يعني الولايات الكويسه جدا في امريكا. فبنسلفانيا وديلاوير هيبقى فيهم ايه؟ الكويكرز. يبقى انت عندك ثلاث دول واضحه، ثلاث مذاهب واضحه، بيوريتانز والكويكرز والانجليكان، تمام كده؟ مع بقى حاجات قصيره، حاجات داخليه جوه الهيجولو اللي مش عارف ايه، الكاثوليك في كذا، انما دول المجموعه الاولانيه. المحاضره انا عارف كنت المفروض هقفل، يعني المفروض اقفل دلوقتي عارف، بس معلش الدفعه الاولانيه دي انا عارف ان هي دفعه صعبه، فلازم يعني انا بعتذر لكم دايما، يعني لازم ناخدها علقه واحده، معلش انا بعتذر لكم. فاهمين يا جماعه لغايه دلوقتي؟ انا يهمني قوي من الحلقه دي يتعرف حاجه، يعني انا عايز ان تحس امريكا ازاي بتتكون. مهم طول التاريخ الامريكي، عشان كده بقول لكم الكتاب ده كان بالنسبه لي مهم، حلو جدا. يعني انا عايزك تشوف البازل ازاي بيتركب، هو ليه هنا، ليه الكويكرز، ليه ده. ولما قلت لكم الجزء اللي انا في اول حلقه قلت لكم لازم يقول لك انا هفهم التاريخ الامريكي بدون، مش لازم اعرف المذاهب، لازم تفهم المذاهب، لازم تعرف مين هم الكويكرز. اقعد افتح كده الكويكرز واقعد اقرا، اقعد افتح البيورتان، ليه بيكرهوا بعض اصلا، ليه اللي كانت المشاكل، ليه الكويكرز طلع منهم النسويه، ليه حصل حاجات تعتبر مش بيسموها اصلاحات اجتماعيه، هي افسادات مجتمعيه جت من الكويكرز كتير. لان مساله والعلمانيه، المبدا العلماني الرهيب بتاع ان الجنه في الدنيا، ما هو ده اصلا الايديولوجيات العلمانيه قائمه على كده، الاشتراكيه والليبراليه وبتاع، ان انا مش هستنى الاخره، او لا انا عايز الثواب والعقاب والحاجه الحلوه وكل حاجه تكون موجوده دلوقتي، عايزها حالا حالا تكون عايشين فيها. انا عايز الدنيا يكون حالها كويس، مفيش حاجه ما تقوليش اخره، الكلام ده مش موجود. وبرده مفهوم العلمانيه بالمفهوم الامريكي ان المذاهب كتير. طب ليه احد اسبابها ان العلمانيه في امريكا ظاهره تاريخيه اصلا؟ الوضع صعب، احنا عددنا مش ضخم لدرجه، مش اضخم من ورانا، عارفين انت العدو امامكم الهنود، والبحر مش البحر خلفكم يا حبيبي، المحيط خلفكم، مش يلا بينا نركب شويه سفن او ونهرب نعدي مضيق جبل طارق نرجع، مفيش، في محيط ما بينك وبين انجلترا القريبه دي، اقرب حاجه ما بينك وبينها ثلاث شهور، شهرين ثلاثه. انما انت عايز تروح مثلا للمغرب ولا الجزر اللي هي كانت بتستخدمها اسبانيا عشان تروح، انت احيانا ممكن تقعد اربع خمس شهور. فالوضع صعب صعب صعب، ومكان ما ينفعش فيه ان احنا نقتل في بعض. وكله اوروبا في الوقت ده في فتره صغيره عماله تبعت، المانيا بتبعت، السويد بتبعت، هولندا بتبعت، كل عمال يهرب من اوروبا. الفسيفساء اللي حصلت هناك لم تكن تسمح ان يبقى في مذهب سائد، بقى في مذاهب كبرى سائد ممكن، انما حتى المذاهب دي ما بقتش قادره تفرض ان انا يعني بيورتان بس هنا، لا غصب عني بقى في بيورتان، بقى في ناس تانية. وخاصة ده اللي هيحصل ان بيروتان نفسهم الناس هتبدأ تنفصل عنه، مذهب يبقى بيروتان وينفصل عنه يعمل مذهب لوحده، يلا روح على رود ايلاند، طب انا انفصلت بتاع، يلا على كونتيكت، مش عارف راح هرب على بنسلفانيا وهكذا. فالفسيفساء اللي حصلت دي انا المهم ان انت تفهمها، هي ليه امريكا حصلت بهذا الشكل، وليه العلمانيه في امريكا لها شكل ولها مسار مختلف، ولا تعني العلمانيه كانت محاربه الدين، ودي برضو حاجه تفسر لك شويه. يعني هو ليه العلمانيه الانجلو ساكسونيه مختلفه عن العلمانيه الفرنسيه اللي كانت بتحارب الدين؟ العلمانيه الفرنسيه لما طلعت اللائكيه في نهايه القرن ال 18 كانت شكلها إبادية، يعني ألا يا كاثوليكية، الكاثوليكية لم تكن ترحم أصلا في فرنسا، فهي لما طلعت هي بنت الكاثوليكية، هي الكاثوليكية اللي هي كاثوليكية الإلحاد، هم كاثوليك في إلحادهم، يعني الكاثوليك كانوا بيعملوا إبادات للبروتستانت ومش طايقينهم وعمالين يخلصوا عليهم وما بيتفاهموش، فلما الكاثوليك بقوا ملحدين وافكار علمانيه ليبراليه ومش عارف ايه، بقوا برضو بعقليه الكاثوليك ان اللي هنبدا نعمل محاكم تفتيش وهنخلص على الكاثوليك وهنخلص كل حاجه. فهي الفكره بتاعت فرنسا، التعامل الفرنسي مع الدين كان تعامل غليظ جدا وعنيف جدا حتى لما اصبح اديان علمانيه. انما انجلترا لا، دي الصوره اللي انتم شايفينها، صوره فيها سواء في انجلترا الكنيسه الانجليكانيه فيها ما فيهاش العلمانيه بمعنى العلمانيه يعني ما فيش حاجات دينيه، لا العلمانيه الفرنسيه الانجليزيه لا، علمانيه هي ان احنا الكنيسه والدوله حاجه واحده، الكنيسه جزء من الدوله والكنيسه هي اللي بتدي شرعيه للدوله والدوله بتدي شرعيه للكنيسه، انما في رجال سياسه واحنا على الاقل المجتمع معانا احنا ككنيسه، ودي بقى ليها مسار تاني اصلا حصل. لكن المهم ان الكنيسه ما كانش عند الملك مشكله او اللي بيحكموا البلد ما عندهمش مشكله ومعركه اسمها لازم نقضي على الكنيسه، لان الانجليكاني ما كانش عندهم المصيبه دي، وفي جزء علماني شويه برضو عند الانجليكان. تمام، البيروتان نفس القصه هتبان قوي بقى مع الكويكرز. المهم ان الصوره الانجلو ساكسونيه اللي هي انجلترا وامريكا، تمام، ادي مسار العلمانية عندهم. مسار العلمانية لم يكن يعني ان احنا هنعمل حرب على الدين جوه الشعب، بل بالعكس هم شافوا العلمانية عشان نقضي على المذاهب، الخلافات المذهبية. وفي امريكا كانت لازم بقى ملاش حل، ده كل لون اعراق كتير مذاهب كتير يهود جاي مش مفيش، لازم نشوف الحل. فالحل ان المذاهب الكتير ده اللي لو دخلوا في معركة مع بعض هيقضوا على بعض بالكامل، لازم يكون الحل ان احنا نخلي الدولة يا جماعة ملهاش مذهب، هي دولة مسيحية وخلاص بس ملهاش مذهب، وده كان معنى العلمانية، وده برضو معنى العلمانية في انجلترا اللي استقر عليه، ان الدولة ملهاش مذهب واضح. وان كان في انجلترا يمكن الانجليكانية باينة يعني اكتر من اي حاجة لانها مرتبطة بالتاج الملكي. فكرة العلمانية مختلفة، واللي هي يقول لك هو ليه العلمانيين فرنسيين بهذا الشكل الاجرامي وبتاع، ايوه لان العلمانية الفرنسية لها وضع مختلف عن العلمانية اللي حصلت في انجلترا وعن العلمانية اللي حصلت في امريكا. العلمانية اللي عندنا هنا بسبب ان القرن ال 19 اللي احنا اتكلمنا عنه ان الثقافة ثقافة فرنسية، لغة الثقافة في القرن ال 19 يا جماعة لم تكن الإنجليزية، لغة الثقافة والنخبة في مصر وفي تركيا، وهم دول كانوا المنبرين بتوع الثقافة في القرن ال 19 الأكبر منابر، لأن الشام كانت برضو موجودة، لكن أكبر المنابر في الثقافة في الوقت ده في العالم العربي كان تركيا ومصر، كان النخب والصفوة بتتكلم الفرنساوي، لأن الفرنسية كانت لغة الأدب والثقافة والمفكرين وكذا وكذا، في حين إن الإنجليزية لم تكن لغة ثقافة في الوقت ده، مش يعني الثقافة كل الناس الإليت النخب والحاجات أرقى ناس في أوروبا بيتكلموا فرنسية وهي فرنسا، فده كان مؤثر. فأنت عشان كده العلمانية لما طلعت عندنا في القرن 19 قد والله أعلم قد يكون أحد أهم الأسباب هي إن جت من نخبة متفرنجة واخدة العلمانية بالمفهوم الفرنسي المعادي للدين. خفف صحيح في في مصر خفف شويه لان كان الاحتلال الانجليزي موجود، وكان الاحتلال الانجليزي حاول جاهدا يقضي على الثقافه الفرنسيه كثقافه نخبه، ونجح شويه في الموضوع ده في اواخر القرن ال 19 واول القرن العشرين، ان يقضي على الفرنسيه كلغه نخبه وعلى المفهوم الفرنسي العلمانيه انه يحاصره، ان يخلي المفهوم الانجليزي العلمانيه هو السائد في مصر الى هذا اليوم. مصر دولة عاملة ازاي؟ مصر مش ممكن لو سألت الحاكم بتاعها او اي حد يقول لك ان احنا دولة علمانية، مستحيل، ومش بيكذب، هو مقتنع ان احنا مش دولة علمانية. ازاي احنا دولة اسلامية؟ مستحيل. انا بقول لك يعني ان انت على الاقل يا سيدي بلاش نقول نسبة كبيرة من القيادات المصرية مستحيل تقول لك ان احنا دولة علمانية، يقول لك لا احنا مش علمانيين. العلمانيين ده كلب بيهاجموا الاسلام، انا بنتي محجبه وبتاع، ليه؟ لان العلمانيه عندهم مرتبطه بالنموذج اللائكي الفرنسي، وده مش هو ده النموذج اللي انجلترا مشيت وسابته. انجلترا ربت النظام المصري في لما كانت موجوده او ورسخت في مصر النظام الانجليزي بتاع ان الدوله القوميه الكنيسه والمسجد الازهر تابعين ليها بس جزء منها، تابعين ليها بس جزء منها، وان انا اسيب لهم شؤون شخصيه، وان يبقى في يعني ما تدخلش في صراع ابدا مع الكنيسه او مع الازهر او بتاع، ما دام الازهر بيدور في الركاب بتاعي، ما دام الدوله الدينيه المؤسسه الدينيه بتدور معايا. هو ده المفهوم الانجليزي اصلا والمفهوم اللي موجود. صحيح امريكا قصه ثانيه لان مش هيبقى في كنيسه في امريكا، احنا شفنا 100 حاجه، انما في انجلترا هيبقى سهل لان هي كنيسه انجليكانيه، هي كنيسه واضحه عندهم مذاهب كتير بس هي كنيسه واضحه. هي قد يكون بالمناسبه احد الحاجات اللي حافظت لانجلترا على التماسك بتاعها، ان انجلترا كان اولا باول ناس عماله المذاهب عماله تهرب منها، والفرق والحاجات اللي عماله تطلع كله بيروح على امريكا، فبالتالي تصدرت هذه المشاكل لامريكا. انجلترا ظلت هي كنيسه وبدات الدنيا تهدى، بل تقدر تقول امريكا دي هي كانت الحل الذهبي ان انجلترا بدات تفكر في نفسها وتهتم بنفسها بعد ما كانت موزقه وكله بيقتل في بعضه وكله بيدبح في بعضه. بدا اخيرا انجلترا بقى في منفذ، اي حد مش عاجبني البيوريتان الكويكرز الناس اللي هتعمل لي مشاكل اتوكلوا على الله روح على هناك، حتى الفرسان حتى لو انجليكان فرسان انجليكان قدلهم إقطاعية وروحوا عيشوا فيها هناك لو انت عاملين لي مشاكل، يلا توكلوا على الله هناك. فدي حاجة من الحاجات اللي هدت الأمور جوه انجلترا وسمح لها ان هي تبني قوة من غير بعد ما كانت متنازعة وكله بيحارب في بعضه، أصبحت فيه هدوء ومرت بقرن، مرت بقرن من الهدوء في هدوء بقى مع حاجة كلها قرن كله مكاسب، القرن ال 17 وال 18 ده. والله ال 18 ال 17 وال 18 قرون كلها مكاسب، يعني 19 مقارنه بيهم على فكره ال 19 اللي هو برغم علوهم في الارض كان كبير جدا في القرن ال 19، لكن كان وصلوا للذروه، كان كله شايف ان انتوا بتوصلوا للذروه، واتكلمنا قبل كده عليها ان انجلترا كانت خلاص وصلت للذروه اللي هي هتقع بعديها مش هتعمل اكتر من كده. ال 17 وال 18 انجلترا كانت عماله تبعت الناس بتوعها في كل حته، حتى هو هيسمي هنا حته كلمه ليها معنى مهم، وهو بيقول لك ان كانت المذر سيل الخليه الام كانت عماله تطلع الناس في كل حته انجلترا، فعماله تبعت تبعت تبعت في كل مكان. هو طبعا هيعدي حاجه بعد كده هيتكلم عن حاجه احنا اتكلمنا عنها، بيقول لك في كان اداتين للاستعمار، الاداه الاولى كانت شركة فيرجينيا وشركة لندن، دول كانوا عندهم تفويض من الملك ان هم بتاع دوت يعمروا العالم الجديد، والشركتين دول خربوا في الاخر، يعني بيقول لك ما قدروش يكملوا على قبل الثلاثينات في القرن 1624، واحدة منهم حصل لها خسائر مالية فادحة، وسنة 1635 هتعمل طلبة إلغاء فيرجينيا، هتطلب إلغاء بتاع التفويض بتاعها. وفي أداة تانية وهي الإقطاع، ودي بيقول لك ميريلاند بقى وبنسلفانيا والحاجات دي، وده قلنا اتكلمنا عنها وقلنا ويليام بن اشتغل على الحاجات بتاعت الإقطاع، ومنها فيرجينيا طبعا اللي عملها اللي كان الإقطاع كبير جدا فيها. هيجي برضو هيرجع بقى تاني، هو الفصل ده هيقعد يروح ويرجع ويروح ويرجع، هيرجع تاني لبيروتان، هيتكلم على شوية معلومات كده، بيقول ان هم عمروا المدينة بصورة كبيرة جدا، وعملوا فيه هجرة كبرى، عملوها من 1628 ل 1640، ده اكبر عدد من البيروتان راح. بيقول لك ده 1200 رحلة اتعملوا ما بين انجلترا، ناس من انجلترا 1200 رحلة من انجلترا لامريكا، 20,000 بيقول لك من خيرة الانجليز. وبيقول لك هجرة البيروتان كانت مختلفة عن كل الهجرات. ليه بقى؟ بيقول لك كان اللي بيهاجر المجتمع بالكامل، بالكاتب، الكتاب، بتاع ده، بالقضاء، بالمش عارف، كله بيهاجر، بالاصحاب الحرف بتاع كل البيورتان، كل اللي يا جماعه المؤمن بالمذهب البيورتاني في المدينه الفلانيه يجي يا جماعه كله، احنا السفينه دي هتلمنا وماشيين. فبيقول لك كان بيحصل هجره لمجتمعات كامله. وهي دي الحته اللي بيقول لك بعض مدن انجلترا خلت من نصف السكان بتاعتها، فكانت هجرة كبيرة جدا، هجرة البيورتان اللي بيرايحين يهاجروا على أمريكا. بعد كده هيتكلم عن هجرة تانية، هجرة إلى فيرجينيا، بيقول لك دي هجرة فرسان. فيرجينيا بيقول لك دي هجرة كبرى، كان راح ناس أغنياء وعندهم فرسان أثرياء، وكانوا بيسيطروا على فيرجينيا، ياخدوا أماكن كبيرة جدا يعمروها. بس بيقول لك هي في الأول في الآخر هي أسر كانت متوسطة الحال برضو في إنجلترا، يعني ما كانتش أسر غنية، هي هم فرسان بس حالهم ما كانش من أثرياء الكبار أوي في إنجلترا، فهم بقى أصبحوا أثرياء في أمريكا. منهم أسر موجودة لغاية هذا اليوم يا جماعة، في أسر راجعة للفرسان وللناس اللي راحوا منهم في الوقت ده. نوقف كده الحلقة بتاعت النهاردة، إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن قيام الحكم الذاتي في أمريكا، وهنتكلم على الكنيسة والدولة في المستعمرات، وهناخد جزء من التاريخ الشعبي للولايات المتحدة الأمريكية. حلقة برضو هتبقى احتمال تبقى طويلة، هشوف هحاول أعملها، مش عايز أديلكم ميعاد عشان ما أشعلقش الناس. كل ده احنا لسه في نص الفصل الأول، بس مش عشان حاجة، الفصول بعد كده هتخلص بسرعة، بس أنا اللي قصدت إن احنا نقعد 3 ساعات في الفصل الأول، لأن ولسه هنقعد حوالي ساعة ونص ساعتين كمان فيه، لأن الفصل دوت هو كل تاريخ أمريكا، إن أنت تفهم الجزء ده. كل اللي جاي بعد كده تاريخ ممل، حتى يقول لك إن التاريخ الأمريكاني يقول لك إن التاريخ ممل شوية وبتاع، لأن هو الجزء الأولاني ده لو فهمته تاريخ أمريكا كل اللي جاي هيبقى بالنسبة لك سهل. فمعلش انا عارف ان احنا اطلت عليكم ان انتوا هتنفجروا خلاص، لكن الحلقه دي مهمه جدا وحلقه تمهيديه، ولابد ان احنا نفهمها عشان نقدر نفهم كل اللي جاي. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم عن باقي الفصل، وهنتكلم عن الجانب السيء في هذه الهجره المبكره. ان شاء الله ده هيكون في الحلقه القادمه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.